شفتين وائل انا مشفتوش بقى لي فترة 3-4 مرات وائل ما جاش. ده مشكلة ده. قال لهم انا قدها عيب وائل انه بيفتح عضلاته. مشكلة. انا اتعلمت في الشغل حاجة واحدة اقول ما بفهمش. اللي سألني في حاجة يقول لي لا ما بفهمش مش عايز افهم. لما حد يكلمني حاجة عملها له غلط يقول لك ما فيش منه امل. مفيش منه امل. اه طبعا ده احسن حاجة اقول ما اعرفش. ليه؟ علشان تحت يهدوا ويخاء يعني ايه يفتكروا ان هم يقدروا ينطوا عندي في المركز بتاعي ويبقى عندهم امل ويشتغلوا بفعالية وتقارير دي تطلع حلوة واخد شغلهم برضو. لا لا مفيش مشاكل. خلاص خلي الشغل يتعك. لا مش مشكلة طلب حكومة خلاص. بتاع خاص. لا طبعا. لا طبعا مختلف خالص. مختلف خالص. لا مختلف خالص. بس في حتة انا لاحظتها في العقلية العربية بالذات غريبة قوي. عليكم السلام. اتقرناني عليه وحط ايدك في جيبك وخلي كلامك معاه بحسابات حتى مهما كان حجم العلم اللي في دماغك قليل قد كده ليه تمن غالي جدا عنده هو يتمنى يتعاون معاك. اعرض اللي عندك كله ولا هيبص لك ولا هيعبرك. للاسف للاسف عقليه مقلوبه عقليه مقلوبه. كنا المره اللي فاتت وقفنا لغايه الريسبونسبيلتيز. كل جهه من الجهات ايه الريسبونسبيلتي بتاعتها على الانترنال كنترولز مش كده برضو فاكرينها؟ كانت صفحه 490. الاول القاعده العامه انا بلم القاعده العامه وبعد كده ببتدي ادي ريسبونسبيلتيز واحده واحده. دايركتورز اللي هو البورد اوف دايركتورز. مانجمنت يقصد بالمانجمنت المستويين فاسئله الجلايه بنخلي بالنا منها. لما يتكلم بس على السينيور مانجمنت بيقصد الاوفرسين. لكن لما يقول مانجمنت لوحدها بيقصد المانجمنت المخوله بوضع الديتيلز للانترنال كنترولز. يبقى الحتتين دول نلاحظها في الاكزام كتير الحته دي مانجمنت والسينيور مانجمنت. تمام. دايركتورز مانجمنت والاكسترنال اوديتورز وايضا الانترنال اوديتورز كلهم ليهم ادوار هامه. يبقى كلهم all play an important role in creating and maintaining global control process. كلهم مع بعض مجتمعين. يعني ما فيش واحد فيهم ملهوش دور في الكنترول بروسيسز. ابتدى يفسر الجمله دي لما قال ادوار قالها عمومي. لما قالها بقى تفصيلا ابتدى يخصص المسميات. قال لك الريبريزنتاتيفز اللي هو ممثلي الاورجانيزيشن. ممثلي الاورجانيزيشنز ريبريزنتاتيفز اوف ذا اورجانيزيشن ستيك هولدرز اللي هم الاوديت كوميتي والبورد اوف دايركتورز مينلي. ذا بورد اوف دايركتورز اند اوديت كوميتي دورهم الاوفر سايت فانكشن. الاوفر سايت فانكشن لدعم الجفرنس. تمام. اوف ريسك اند كنترول بروسيسز. تمام. اللي هو مين بيديروا هذا الكنترول administered by الانترنال كنترول administered by. يبقى هنا في اوفرسايت اللي معاهم الجفرنس للكنترول ذات از administered by. يبقى هو بيتكلم هنا عن المانجمنت بقى administered by management. طب ايه دور الاوديتورز؟ وايل انترنال اوديتورز شوف الفكره بقى يقوموا بالاسسمنت بالايفالويشن بان هم يدوا ريكومنديشن evaluate management processes to determine whether reasonable assurance تأكيد معقول exists that ان الobjectives اللي حطيتها في الإدارة and goals will be achieved طبعا in an economical and efficient manner. يعني ليها كمالة كده بس انتوا عارفينها كلكم. يبقى اذا هو قسم الثلاث ادوار الرئيسية هنا. قسم الثلاث ادوار الرئيسية وظيفة الـ overseeing function ودي مع الـ governance الادمنستريشن للكنترولز ودي مع المانجمنت والايفالويشن للكنترولز ودي مع الاوديتورز سواء انترنال اند ايه اكسترنال. هنتكلم الكلام مش انكلوزيف يعني مش هو ده بس الادوار، ولكن دي جزء من ادوار كل ايه فئه على حده. مانجمنت ريسبونسبيليتي، ما هي مسؤوليه الاداره؟ لما اقول المانجمنت ريسبونسبيليتي ما بقصدش السينيور مانجمنت، بقصد المهام التنفيذيه بالظبط كده، لان ساعات السينيور مانجمنت بيدخلها مع البورد في وظيفه الاوفر سينج فانكشن. اي مينت انا بقولها وانا اعنيها تماما. مانجمنت ريسبونسبيليتي، ثلاث ريسبونسبيليتيز للمانجمنت الكبار: تو بلان، تو اورجانيز اند دايركت. تو بلان بخطط للكنترولز، ثم الاورجانيز، ثم ان انا اقوم بالدايركتنج للكنترولز اللي اتوضعت. كلها مهام تقع على عاتق المانجمنت في وضع الكنترولز ومتابعه الكنترولز، لان الدايركتنج كلمه واسعه فيها طبعا الحفاظ على ومتابعه وهكذا. مانجمنت بلانز اورجانيز اند دايركت ذا بيرفورمانس، القيام بسفيشنت اكشنز. اقصد بالسفيشنت اكشنز اللي هي وضع مجموعه من الكنترولز، ما هو الاكشن هنا كنترول از اني اكشن، ده تعريف الكنترول. تو بروفايد ريزنبل اشورنس ان الجولز والاوبجكتيفز ويل بي اتشيفد. تمام، علشان كده اللي بنستخلص من العباره دي ان دور المانجمنت ايه؟ واحد ديزاين من خلال البلاننج، من خلال البلاننج والاورجنايزنج، ثم الادمنستريشن للنظام بتاع الانترنال كنترولز، زي انترنال كنترول بروسيس. من هنا نخلص ان عمليه الدايركتنج بقى، وهي العمليه المستمره بعد عمليه الديزاين وبعد عمليه الاورجنايزنج، الدايركتنج يعني ادمنسترنج للانترنال كنترولز، هي مهمه اصيله من مهمات المانجمنت. ريسك مانجمنت كنترول اند جوفرنس بروسيس ار افكتيف، تكون فعاله امتى؟ وين مانجمنت دايركت. حلو قوي الكلمه دي، دايركت ادمنستر، دايركت ادمنستر، الكلمه دي شهيره في الامتحان. دايركت بروسيسز العمليات بتاعتها اللي هي العمليات التشغيليه وخلافه من جميع اعمال المنشاه، ان ساتش امانه بالطريقه as to provide reasonable assurance ان الاورجنايزيشنز اوبجكتيفز اند جولز ويل بي اتشيفد في اطار حاجتين: efficient and effective. تمام، مانجمنت دايركتس انترنال كنترول بروسيس ازاي؟ بيفسر بقى كلمه دايركتنج وهو دور المانجمنت باي الاوثورايزيشن، اوثورايزنج اكتيفيتيز. يعني مين مثلا على سبيل المثال اللي بيعمل فصل بين المسؤوليات الوظيفيه؟ مين اللي معاه جميع المهام التنفيذيه؟ يبقى الاوثورايزيشن احد سمات الدايركتنج. تمام، باي اوثورايزنج اكتيفيتيز اند ترانزاكشنز. تمام، ثم مونيتورنج. الكلمه دي هنقف عندها شويه، كلمه مونيتورنج يعني ايه؟ كلمه تو مونيتور يعني النظام اللي انا حطيته اتابعه، متابعه النظام، يبقى مونيتورنج. المونيتورنج دايما يا جماعه تحت ولا فوق؟ فوق. المونيتورنج كده، ادي مكانها بالظبط، مونيتورنج. تمام، ريزلتنج بيرفورمانس، وتعمل متابعه للبرفورمانس اللي نشا عن الاداء. اند من خلال مجموعه التقارير الاداريه اللي بتتصعد في نظام الانترنال مانجيريال ريبورتنج سيستم، تعمل فريفيكيشن، تتحقق من ان الاورجنايزيشنز بروسيسز ار اوبريتنج از ديزايند، من خلال التقارير اللي بتشوف فيها هل في انحرافات في الاداء الفعلي ولا الاداء الفعلي متمشي مع كنترولز الموضوعه. اند مانجمنت اولسو از ريسبونسبل اون انترنال كنترول مينتنانس. كلمه مينتنانس يعني معناها المتابعه عليه بشكل مستمر علشان يواكب التغيرات. يعني مش طالما اتوضع الانترنال كنترول يبقى خلاص انتهت اللعبه. المينتنانس يعني تقويه الكنترولز اللي بتظهر مع اعمال المنشاه ان يعني لازم تتحط والحفاظ عليها في وضع اب تو ديت. اما الكنترولز اللي اوبسليت او التي لم تعد فعاله فتسقطها لانها خلاص ما عندهاش فعاليه، يبقى المينتنانس احد سمات الدايركتنج. مينتنانس يعني مانجمنت بيريوديكالي بشكل طبعا ممكن بيريوديكالي دي سنويا شهريا وات ايفر، ريفيوز اتس اوبجيكتيفز اند جولز، اند بتعمل موديفيكيشن بقى للكنترولز بما يتمشى مع هذه الايه؟ لان احنا قلنا احد سمات تغير الكنترولز تغير الاوبجيكتيفز، صح ولا غلط؟ اذا تغيرت الاوبجيكتيفز يبقى لازم اراجع الاوبجيكتيفز، وفي دون ذلك اراجع الكنترولز واشوف هل الكنترولز موجوده من خلالها تتحقق هذه الاوبجيكتيفز ولا لا. and modifies its processes to accommodate. حلوة لكي يتوائم. To accommodate. It changes internal control and external conditions. بحيث انه الاكسترنال كونديشنز لو استدعت الحاجه انها تغير كنترولز يبقى لازم ان احنا نغيرها. يبقى هو عرف كلمه دايركتنج هنا بانها ايه بقى؟ واحد اوثرايزنج للعمليات الاوثرايزيشن معاهم، اثنين مونيتورنج دي خطيره جدا مونيتورنج العمليات، الفريفيكيشن من خلال نظام التقارير انه اللي بيحصل فعلا من بيرفورمانس متمشي مع الكنترولز الموضوعه، والمينتنانس. يبقى كأن لما نقولهم بقى من الاول مانجمنت مسؤول عن ايه؟ البلانينج من خلال ديزاين الكنترول، مانجمنت مسؤول على الاورجنايزنج ما بين مجموعه المتغيرات عشان الكنترولز تكون نظام متكامل، مانجمنت مسؤول عن الدايركتنج which includes الاوثرايزيشن المونيتورنج الفريفيكيشن وايضا المينتنانس للكنترول. يبقى لو احنا خدناهم مجتمعين يبقى دي هي ادوار المانجمنت فيما يتعلق بالكنترول. من خلال ايه بقى بتعمل عمليه المتابعه للكنترول؟ يبقى ده كنترول اكتيفيتيز. يبقى كلمه اكتيفيتي كلمه ثابته ولا كلمه حركيه؟ يبقى كلمه حركيه. مين المسؤول عن الكنترول اكتيفيتيز؟ مانجمنت. مانجمنت كنترول اكتيفيتيز ار ذا بوليسيز، تعرفها والكلمه دي هنتكلم فيها كتير بعد كده. ار ذا بوليسيز and procedures الاجراءات او البوليسيز السياسات والاجراءات helping to ensure التي وضعتها المانجمنت لكي تساعد لتاكيد ان المانجمنت اكتيفيتيز ار executed and actions ار taken to address risk to achievement of its objective. يبقى بتعمل كنترول اوبجيكتيف زي ايه؟ اديني واحده من الكنترول ايه اكتيفيتيز اللي بتعملها. الفصل بين المسؤوليات الوظيفية، وضع كنترولز في الابليكيشنز المختلفة، وضع جنرال كنترولز، وضع فقط ولا وضع ومتابعة وتحقق ومونيتورنج وخلافه. يبقى الكنترول اكتيفيتيز ليس فقط في وضع البوليسيز والبروسيجرز، ولكن ايضا على المانجمنت انها تتحقق من ان هذه البوليسيز والبروسيجرز بتؤدى بشكل سليم لتحقيق الاهداف. يبقى لازم الرابطة هنا ده بين الاثنين. ايه هو المونيتورنج؟ Monitoring is a process, هي عملية. That assesses, evaluate. مش ده دور من أدوار المانجمنت to verify أنها تتحقق من الأداء الفعلي متمشي مع controls، ده دور verification. It's a process that assesses the quality of the system's performance. هل السيستم بتاع controls بيؤدي كما يجب أن يؤدي ولا لا؟ Over time. Monitoring كلمة فوقية. Is an overall control that determines whether controls are operating effectively من عدمه. يبقى المونيتورنج هي عملية المتابعة عشان اعرف الكنترولز بتاعتي على ارض الواقع العملي في الاوبريشنز هل هي بتشتغل كما يجب انها تشتغل ولا لا. هتبان معاك الحتة دي ازاي، الكلمة مونيتورنج تتفسر ازاي. تعال نشوف مثال يفصل لك كلمة مونيتورنج. أريسترو تشين طبعا سلسلة مطاعم شهيرة عدد فروعها يزيد عن 680 فرع، يبقى لها لازم هيدكوارتر. يعني مش زي سلسلة مثلا مطاعم جاز، لا 680 فرع هي حاجة تخوف يعني. تعالى نشوف تدفق النظام فيها ماشي ازاي. فول فود اوردرز، فود اوردرز يعني معنى كده ان الكاستمر اللي عايز زيادة طلبية بيعمل حاجة اسمها ايه يا اولاد؟ food order. All food orders for each يعني بدونها ما اقدرش ان انا ابتدي العملية. العملية بتبتدي من food order placing food order to be entered into an electronic device that records the food orders by a food servers. يبقى ده recording electronically by مين المسؤول في النظام عن كده؟ food servers. يبقى الفود سيرفر هو اللي بيستلم الفود اوردر من الكاستمر، تمام، بيسجله الكترونيا باي فود سيرفرز. عادة تشوف كده الشكل ده يعني عايز اللايتنج اللايتنج واحد واللايتنج اثنين واللايتنج ثلاثة بجدة مثلا عايز منه اثنين بجدة كوانتيتي اثنين بجدة اللايتنج اثنين مثلا فراخ غير بجدة ايه الفرق بين الفرخة والدجاجة؟ يبقى ده عايز منه ثلاثة ده بقى عبارة عن فروج فروج تمام ده بقى عايز منه ايه؟ فروجة السعر او البرايس بتاع كل واحدة سيب مثلا هنا 10 دولار 8 دولار و 12 دولار يبقى هنا الاماونت طبعا سكيب مستخدمات تانية الفروج ده يتعمل مخفي يتعمل معرفش ايه يتحط على ايه؟ على الفوتبول يبقى هنا 20 هنا 24 وهنا 12 36 46 56 اجمالي 56 تمام الراجل اللي هو الفود سيرفر بيدخل ده كله بياناته على الكمبيوتر اند ترانسميتس وبيبعت بقى الاوردر بعد ما بيدخله على الكمبيوتر بيبعت صوره منه ممكن على شاشه تروح للمطبخ تروح للمطبخ عشان يعدوا له الوقت to the kitchen for preparation يبقى معنى كده صورة دي بتروح لفين للكيتشن الكيتشن ده بيعمل ايه؟ preparation لايه؟ للوجبة واحد هتبقى راجل كاستمر في for the kitchen for preparation for food servers are responsible for collecting the cash يبقى بيستلم الفود اوردر وبيعمل كمان مسؤوليه بقى اللي هو ايه؟ كاش كولكشن يبقى بيعمل الاثنين مع بعض يبقى الفود سيرفر بيستلم الكاستمر اوردر وبيفرغه الكترونيا بيوديه المطبخ وبيستلم الكاش من واقع الفود ايه؟ اوردر فور اول ذير اوردرز اند ماست تيرن ايه؟ cash at the end of their shift equal to the sales value of food ordered for their ID numbers. ID ليه؟ لأنه ما أكثر من واحد أكثر من food server. يعني ممكن في المطعم الواحد يبقى فيه 15 food server. فعشان كده كل food server منهم ليه ID number. فيبتدي في آخر اليوم خالص بعد نهاية الشفت بتاعته يورد كاش على إجمالي الفود ايه؟ اوردرز اللي هو يبقى المفروض الفود اوردرز مبلغها 56 زائد 50 زائد 300 زائد 400 يورد كاش دي ماشي زي مانجر اللي هو بقى المانجر بتاع المسترو يبقى نعرف بقى شوية كده يبقى المانجر مش المانجر العام بتاع 680 ريسترو لا ريسترو مانجر رون مانجر بيعمل ايه الراجل ده؟ واضح جدا لازم يطابق ما بين الاثنين لازم يطابق ليه؟ لانه عايز يتاكد انه الراجل جمع فلوس قد الفود سيرفرز اللي عملها المطبخ مش ده دوره برضه؟ تمام ف زي مانجر زي ريكونسايل ريكونسايل يعني يطابق يعمل ايه مطابقه؟ زي كاش ريسيفد فور زي داي with computerized record of food orders generated يبقى معنى كده computerized يعني الكمبيوتر بيجمع 56 زائد 60 زائد 70 يبقى المجموع من واقع الفود اوردرز اللي على الكمبيوتر بيتطابق مع الكاش يبقى ده بيعمل reconciling حاجتين بقى مع بعض ايه هما؟ food order orders totals الاجمالي with كاش تمام The manager then reconciles the cash received for the day with the computerized record of food orders generated. Generated by computer. All differences, لو في فرق ما بين مجموعة الـ food orders والكاش يبقى لازم يعملوا investigation. افرض ان في صنف كان طلب العميل بس المطبخ ما عملوش او العميل رجع في كلمه مش هيستلم في كاش. فعشان كده المدير لازم يبقى عارف اي فرق والفرق دوت ما يكونش غايب عن ذهنه. فعشان كده دور التاني بعد الريكونسايلنج في الحاجات اللي مش مطابقه بيعمل عليها ايه؟ انفستيجيشن تمام؟ All differences are investigated immediately يبقى معنى كده differences ار ان اس تي جي بحيث اعرف اكتبها علشان خاطر ايه؟ علشان خاطر ما يكونش في فرق يحطوا الفود سيرفر في جيبه، مش كده برضه؟ تمام. اورجانيزيشنال هيد كوارتر، عيني بقى درجه. اورجانيزيشنال هيد كوارتر، الهيد كوارتر اللي هو المركز الرئيسي اللي هو بيبص على 680 فرع مع بعض. يبقى هيد كوارتر. Organizational headquarters has established a monitoring controls. يبقى المونيتورينج كنترولز الاول مره هنا بقى بيغششاني. فين؟ على مستوى فين؟ مش على كل فرع من الفروع ولكن على مستوى الاورجنايزيشنال headquarters. عدد monitoring controls. Monitoring controls determine when an individual strong might not be recording all of the revenues and transmitting the applicable cash to the appropriate quarters. يعني ايه معناها؟ يعني معناها ممكن يحصل في المطابقات ان الراجل ده يكتشف حاجة مفيش مشكلة. لكن بعديها طب ما انا ممكن ببساطة كمدير اعمل حاجة تانية اللي هي ايه؟ اللي هي اشيل ان انا جبت الفراخ ودخلتها المطبخ، اشيل جميع المستندات بتاعت التكلفة. وقدامها اشيل الايرادات، ما هي دي كمبيوترايزد، اشيل الايرادات وما احطهاش عندي، او احط التكلفه بتاعت استخدام الفراخ اللي موجوده، الفراخ وخلافه اي اصناف، ولكن على مستوى المدير يقدر ان هو يعمل ايه؟ يقلل شويه من مستويات الفود اوردرز اللي موجوده اللي هي كمبيوترايزد، ويبعت للمركز الرئيسي بدل ما هي 56 اللي هي كمبيوترايزد يوم شاطر صف او اثنين او ثلاثه على مستوى، ويقوم مورد الكاش على قد الاصناف اللي مش مشطوب، صح ولا غلط؟ يعني معنى كده ببساطه كل اللي يقدر يعمله المدير ده ان هو يشيل ايرادات يخفيها ويخفي محتويات من الفود اوردرز قدامها بحيث ان هو ياخد الكاش دوت لنفسه او اتفاقا مع الفود سيرفرز اللي هم عايزين ياكلوا معاه، مفيش مشكله. فهم عملوا حركه اللي هم الهيد كوارترز دول. Organizational headquarters has established a monitoring control. ايه الهدف من المونيتورنج كنترول اللي حطوه فوق ده؟ To determine when an individual restaurant might not be recording all of its revenue. دي حته فيها analytical procedure شويه. ازاي اعرف الـ underestimated revenue؟ يعني ازاي الـ revenue بتاعتي اعرفها لما تكون underestimated؟ هقول لو انت بتشتري الفراخ اللي عندنا، لو نسبه الربحيه، لو نسبه الربحيه طبعا هو ممكن يعملوا المونيتورنج ده على مستوى كل صنف او على مستوى كل الاسترو. ففي حاجه اسمها معدل اجمالي الربح. معدل اجمالي الربح لو السيلز على سبيل المثال 100% وانا عارف على مستوى الهيد كوارتر معدل التكلفه بتاعه كل فرع هتكون مثلا هي كوست اوف جودز السوق بتاعته سينها 80%، يبقى نسبة الجروس بروفيت بتاعته 20%، صح ولا غلط؟ طيب لو الراجل بقى المدير ده الريستورون اي الريستورون دول بيوصل له البضاعة، بيوصل له البضاعة من الهيد كوارتر، يعني معنى كده مش هيقدر يخفي بيانات التكلفة بتاعته، ولكن هو بيلعب في الإيراد، بيلعب في الإيراد اللي هو بيطير جزء من محتويات الفول أوردر والكاش اللي قدامه ياخده على جنب. اللي هيحصل في جانبين المعدل هيحصل ايه؟ ان السيلز لو انا بايع بألف واخد بضاعة 800 فالمفروض ربحي يبقى 200، مش كده برضه؟ فاللي هيحصل لما هو يطير هيطير من خانة الإيراد، فالإيرادات هتبقى 900 وهو هياخد ال 100 ويطير محتويات فود أوردر بيها. لكن نسبة التكلفة أو التكلفة هتفضل ثابتة لأن الفواتير ممكن الكوارتر يكون هو اللي بيبعتها له بالمحتويات اللي بيبعتها له. فهتبقى نسبة الجروس بروفيت بتاعتنا 20% ولا هتبقى 10% بس 10% او اقل كمان من 10 اللي هي 100 على 900. يبقى اذا دي رقابة عن طريق استخدام الجروس مارجن. طبعا الجروس مارجن الى حد ما تقريبي وليس ايه؟ وليس تحديدي. دي صفة من صفات الاناليتيكال بروسيجرز كلها، انك انت تقدر تعرف هل النسب معقولة ولا في حاجة غلط. فأحد التسائل لقياس الأندر ريكوردد ريفينيو هو هل تم الحفاظ على نسبة الجروس بروفيت ولا ما تمش الحفاظ عليها. وبالمناسبة الفكرة دي موجودة حتى عند مأمير الضرائب، دي واحدة من أساليب الإهدار المعترض بها في مصلحة الضرائب، عدم تمشي نسبة إجمالي الربح مع الصناعة، واحدة من مقومات الإهدار اللي بيلجأ لها المأمور الفاحص لما بيشوفك انك انت مسجل تكلفة لكن مش قدامها الايه الايرادات، فبيشكك في الايراد عن هذا المدخل. بيكمل organizational quarters has established monitoring controls to determine لكي تحدد when an individual restore، يعني على مستوى كل restore بقى might not be recording all revenues، يعني بيعمل under estimate في الريفينيو بتاعه، وبالتالي ما بيديش كل الكاش اللي عنده، يعني في بعض الكاش بيدخل في الديون، and transmitting the applicable cash to the corporate quarters. فبيسألك السؤال بقى ايه هو من الآتي، which one of the following is the best example of a monitoring control؟ لا، best example of a monitoring control ده هو قايله، ده هو قايله في البادي اللي هو ايه؟ قيام الهيد كوارتر ووضع monitoring control للرقابة على ان مفيش under استيميشن في الريفينيو والكاش المتعلقة بيها. ده هو حكاها لك، ده هو جايبها لك جوه الحكاية. فبيسألك واحدة واحدة. زي الريسترو مانجر، لا ده مش مونيتورينج كنترول. ليه؟ قال لي الريسترو مانجر عشان تقول لي مونيتورينج كنترول، ما تقوليش على مستوى الريسترو مانجر. تكلمني فين؟ الطاقية الأكبر. تمام. واحد. زي الريسترو مانجر ريكونسايل الكاش ريسيفد ويز افود اوردرز ريكوردد اون ا كمبيوتر. يبقى ده واحده من مسؤولياته في ريكونسايلينج، يبقى دي عمليه ده كنترول بس مش مونيتورينج. الكنترول ده اسمه ريكونسايلينج، يعني بطابق ما بين انا موجود قد ايه سلموني الفود سيرفرز من فود اوردرز والمبلغ المورد من خلالهم علشان يطابق المبلغين. طيب نمره بي، اول فود اوردرز must be entered on the computer. طب ما هو لو مش داخل على الكمبيوتر يبقى معنى كده مش هيتبلغ بيها الكيتشن التحضير، ومن ثم لو ما تبلغش بيها الكيتشن التحضير فمن ثم مش هتحصل ايراد، مش كده برضو؟ فهو ده برضو مونيتورنج كنترول تاني عشان نتاكد ان احنا ما بنفقدش عميل. لكن ده مش مونيتورنج، ولكن دوت اجراء من الكنترولز اللازمه لامكانيه المطبخ ان هو يحضر. And segregation اللي هو فصل ما بين المسؤوليات، اللي هما يقصد المسؤوليات بتاعت مين؟ الفود سيرفرز اللي هما بيستلموا الفود اوردر والمطبخ اللي هو بيحضر الفود اوردر. في segregation ده شيء طبيعي، ولكن في نفس الوقت دوت على مستوى كل فرع ده ما هوش برضه مونيتورنج كنترول. نمره سي، management prepares a detailed analysis of gross margin. gross margin يعني gross profit. ديتيلد يعني على مستوى ايه؟ ده واضح ان الهيد كوارتر رخم على مستوى كل صنف من الاصناف اللي بتمثل مبيعات، يعني لو كل ريسترو بيتحمل في 20 صنف، فكره الجروس بروفيت بتتحلل على مستوى ايه؟ كل صنف على مستوى كل فرع، بحيث ان هو يبقى عارف كمان هو سارق، يعني مش عارف مش متاكد، ولكن في انديكيتور بالنسبه لي يعلم عليها ويقول لك لا ده هنا حاطين ايراد، ده هنا بيستهبلوا في الايراد. Management prepares a detailed analysis of gross margin per store على مستوى كل store and investigates، يعني بتسأل بقى الفروع اللي هم ريستورون على اي فروع نتيجة ان تلاحظ ان نسبة الجروس مارجن منخفضة. تمام. Store that shows a significantly lower gross margin، لان ممكن يكون رد المدير بتاعها ببساطة يقول والله انا جملت جاتني اسرتي وكلتها، ماشي ما انت ليك اكوموديشن، بس ما تبقاش بقى significant difference لمبيعات مليون جنيه المفروض تحالي عليهم نسبة مجمل ربح 20% يعني 200,000، وبص الاقيهم مثلا 30,000 وتقول انا كنت بوكل عيلتي، صح ولا غلط؟ تمام. لا دي نسب نشاطية، يعني مثلا لما تيجي تقول لي مثلا ايه ادخل صيدلية كتير، اقول لك انا هقسم في الصيدلية شوفها على كل شيء. هل هو بياخدوا ادويه على سبيل المثال؟ بياخدوا ادويه، يبقى ضروري هو مرسوم مع شركات الدواء اللي موجوده. معظم شركات الدواء بتدي للصيدليه الاهليه تجي له 20% للصيدليه وتدي 7% تاني، يبقى 7/20. فاذا انا عرفت هنا نسبه الجروس بروفيت بتاعته ماشيه ازاي، فمش كوزماتكس، حامل الكوزماتكس نوع نوع. اذا غبي العيب يعني الشكل اللي انا بتخيله اللي الكوارتر بيعمله هنا بيعمل كده، هنا مثلا خلينا نتكلم على التشيكن مثلا. التشيكن اللي هو الصنف الاول نسبه الجروس بروفيت احنا عارفينها في مطاعمنا ان بيكلفنا مثلا 80 احنا بنبيعه وبنقدمه على الفواتير بتاعت المستهلك 20% مثلا ربح يعني 20%. طيب نشوفها بقى ريسترو 1 كانت كام على فعلياتها، ريسترو 2 كانت كام على فعلياتها، ريسترو 3 كانت كام على فعلياتها. وعشان اعرف فعلياتها بقسم ايه؟ بقسم حتتين من بعض، ايراد مورد، ايراد مورد من كل ريسترو ناقص تكلفه الصنف او البند اللي هو موجود، سواء اذا كنت انا بوديله فواتيره او بحاسبه على الفواتير ان هو يشتريها محلي، ولو هو بيشتريها محلي لازم رقيب كمان عشان ياكد ان عمليه الشراء ما فيش عمليه تسريب مخزني فيها. ياخد الصنف الثاني الثالث الرابع الخامس فبيراقب. يبقى فين بقى يحط على بقى يقول لك الصنف ده بالنسبه للريسترو الاول لا نسبه الجروس بروفيت بتاعه واطي، الصنف الخامس بالنسبه للريسترو الرابع الجروس بروفيت بتاعه واطي. فالفكره بتاعته بيبقى هو عارف معدلات النشاطيه بتاعته، لكن ما يقدرش طبعا يراقب الجروس بروفيت الا لما يقول الجروس بروفيت تو سم وات ستيبل، تو سم وات ستيبل، وتبقى في بوليسي من فوق محدد. نمره دي بيقول لك اقول بس حاجه، كاش از ترانسميتد، ترانسميتد يعني بيتبعت تو كوربريت. طب ما هو ده كنترول يومي، ده كنترول يومي، ده مش مونيتورنج ولكن ده كنترول يومي. امين انت عايز يسال؟ ما هو شفت بقى الجمله اللي احنا بنتكلم فيها من اول الكلام، بنقول ميز في الامتحان. سينيور مانجمنت بتعمل اوفر سينج على النظام، المونيتورنج احد الوظائف التنفيذيه. خلي بالك من الكلام. يبقى نميز عن الحته دي في الامتحان هتقع فيها لو ما عرفتهاش. بيساوي لما بيقول لك سينيور مانجمنت كانه عايز يقرب من مستوى البورد اوف دايركتورز، الاوفر سينج او الجفرنس. لكن لما يقول المانجمنت ليها في الامور التنفيذيه. فاهم الفكره جايه ازاي؟ طبعا المونيتورنج ده احنا بنتكلم في اول واحد ادوار المانجمنت، تو واحد ديزاين نمره او بلان، ثم بعد كده نمره اثنين دايركتنج، طبعا منها المونيتورنج هنا، يبقى المونيتورنج في الدايركتنج الجزء التنفيذي. خلي بالك سينيور مانجمنت دي معناها انها بتبص من فوق قوي، لكن دول عباره عن مين؟ عباره عن المحاسبين اللي موجودين في الهيد كوارتر بيعملوا هذه التحليلات علشان خاطر يعرضوا التقارير على السينيور مانجمنت اللي هم الايه؟ الجفرنس. انسر سي از كوريكت، مونيتورنج يعني متابعه الاداء، متابعه الاداء. از ا بروسس هو عمليه ذات بيعمل فيها اسسمنت للكواليتي اوف كنترولز، يعني عايز يعرف الكنترولز اللي حاططها الفرع، كل فرع على حده كنترولز فعاله ولا لا، مدى الكنترولز. ليه؟ لانه لو شاف عدم انسجام في نسب مجمل الربح يبقى الكنترولز اللي موجوده ومطبقه في الفرع كنترولز قويه ولا ضعيفه؟ طبعا لانه حصل تسريب للفلوس، المدير هنا قدر يهرب شويه فلوس سواء بالكوليوجن مع الفود سيرفر او ان هو لوحده. It involves اللي هو المونيتورنج assessment تقييم evaluation by appropriate personnel. by appropriate personnel فين؟ appropriate يقصد بها على مستوى personnel ملائم لهذه المونيتورنج اللي هو headquarter management هنا. of the design and the operation of control and taking the corrective action. الكوركتيف اكشن المطلوب هنا ايه؟ في حالة انخفاض نسب المجمل الربح هو اشار له تو انفستيجيت. الحال ما اقطعش على طول الرقبه، ما انا لازم اسال في الاول. ليه؟ لانه على سبيل المثال لما حصلت ازمه انفلونزا الطيور فروع كنتاكي كانت كلها بتعمل ايه؟ بتعمل عروض ولا اخره. طب هي بتعمل كده ليه؟ ما بتعمل كده عشان ترجع ثقه المواطن المستهلك في الفرع. طب ما هو ساعتها بقى الفرانشايز في الشركه الام اللي هتاخد نسبه من اجمالي المبيعات، ما انا عندي مبرر ولا ازمه الطيور والفيروس ولا اخره. اذا هو لازم يعمل انفستيجيشن الاول، لازم يعمل انفستيجيشن الاول. مونيتورنج كان بيضن بطريقين، مونيتورنج اساليبه طريقين، كان بيضن ثرو اون جوينج اكتيفيتيز زي المثال اللي فات. ongoing activities ازاي؟ لانه واضح ان تحليل نسب مجمل الربحيه على مستوى كل صنف على مستوى كل ريسترو بيتم يوميا، ده اسمه ongoing activity. ممكن يتم بطريقة تانية separate evaluation. ازاي separate evaluation؟ المحاسبين بتوع الهيدكوارتر ينزلوا فرع يجيبوه حتتك بتتك كل شهر على سبيل الاستثناء عشان يتأكدوا من الكنترولز اللي جوا فعالة. يبقى معنى كده طرق المونيتورينج طريقتين، يا اما ongoing بتبقى جزء في النشاط الجاري او الدوري، يا اما بيتم بيريوديكالي يعني على سيبريت اساينمنت. ومسؤوليه المانجمنت برضه تقدر تسمي وظيفه الانترنال اوديتورز واحده من ادوات المونيتورينج. ليه؟ لانها بتعمل اسيسمنت للكواليتي اوف كنترولز اللي موجوده في الاكتيفيتي مع مرور الوقت او بشكل ongoing. صح ولا غلط؟ يعني الانترنال اوديت في حد ذاتها كفانكشن وظيفتها مونيتورينج. تمام. الفرق هنا ان ده ما هواش مونيتورينج عن مسؤوليه المانجمنت، ولكن ده بيعمل مونيتورينج عشان يشوف هل المانجمنت بتعمل دايركتنج للنشاط بتاعها بشكل سليم او لا. فاهم الفكره جايه ازاي؟ ongoing monitoring بيوصف ويفرق بين الاثنين. Procedures are built into the normal recurring activities. البيلد ان يعني معناها بتستمر معروفه يوميا، مش هيفوت يوم الا لما بيتعمل التحليل ده، يبقى بيلد ان في النظام. For an entity and include regular، شوف الكلام بقى، management and supervisory activities. Thus قيام الهيد كوارتر بتحليل نسب الجروس مارجن او الجروس بروفيت ديتا اند ما بيسكتش، لان المونيتورنج جواه فيدباك لازم اخد ليه الجروس بروفيت منهار او الجروس بروفيت اعلى من طبيعته او الاخره اند انفستيجيت. يعني المونيتورنج جواه حته الانفستيجيشن والفيدباك. اوف سيجنيفيكانت ديفيجن از مش مونيتورنج ان اونجوينج مونيتورنج بروسيس. تمام. يبقى اذا عرفنا وظائف الاداره، نقدر نلخص وظائف الاداره او مهام الاداره فيما يتعلق بالانترنال كنترولز في ثلاث كلمات. ايه هما؟ واحد بلانينج بمعنى ديزايننج، اثنين اورجانيزنج، نمره ثلاثه ايه؟ دايركتنج. يعني ايه؟ يعني اوثرايزنج للعمليات. نمره اثنين مونيتورنج. نمره ثلاثه فريفيكيشن او فريفاكيشن تحقق. ونمره اربعه القيام بالمينتنانس اللي هي محاولة النظر في الكنترولز ومدى الاكوموديشن بينها وما بين الوضع السائد من احداث علشان نتحقق منها بتؤدي اهداف المنظمة. دور البورد اوف دايركتورز اند سينيور مانجمنت، كده بقى انا بتكلم هنا السينيور مانجمنت باعتبارها هنا مش بتدخل في الديتيلز، مش بتدخل في الديتيلد اوبريشنز للكنترولز. ذا بورد اند اوديت كوميتي are responsible for مسؤوليتهم establishing ده البورد، بس establishing ايه؟ مش control، and maintaining the organization's governance process. حلوة قوي الكلمة دي governance process، يعني هم اللي بيعملوا ايه هنا؟ ال control environment. هنعرف يعني ايه control environment، هتكلم فيها 3-4 صفحات في كلمة ال control environment، ال organizational culture وال control environment. إذن دورهم ان هم يعملوا نوع من الوعي بالكنترول، يكونوا هم الاداه اللي من خلالها الالتزام بالكنترولز بتصبح كوميتمنت وعرف سائد عند بقيه افراد المنظمه. ليه؟ عشان ما يحصلش لان لو حصل مانجمنت اوفر رايت طب خلاص ما كل اللي تحتيهم انهار عندهم الكنترولز. نقف عند كلمه الجفرنس بروسيس دي ونقول طب يعني ايه كلمه جفرنس؟ لأول مرة يمكن نتكلم فيها مش كده؟ governance ما اتكلمناش فيها. قالت يمكن الحتة دي بتاخد من سوير، قال يعني ايه كلمة governance في صفحة 502. 502 قال له الورقة دي يبقى ال overseeing function للي معاهم ال governance، فهم مسؤولين على دعم ووجود ما يسمى باسم الاورجانيزيشنال كلتشر او الكنترول انفايرمنت، لانه معاهم الجفرنس. ذا جفرنس بروسيس ده عنوان صفحه 502. ذا جفرنس بروسيس وساعات يقال عليها is also referred to as the way، هو الطريق in which اللي من خلاله an organization المنظمه It chooses to conduct its affairs. التي تختار انها to conduct its affairs يعني معناها تمارس شؤونها. اللي هو تحقق اهدافها. اللي هي تمارس عملياتها وتحقق اهدافها. دي الافيرز بتاعت الشركة. To meet four key responsibilities. ويكون الطريق التي اختارته يجب ان يحقق فيه اربع اهداف. يبقى الطريق التي تختاره المنشأة. الطريق يعني معناها ايه؟ يعني صياغة الاستراتيجيات بتاعت الشركة. النمط الاداري السائد في الشركة. الهيكل التنظيمي الذي يحقق ذلك. اشكال انظمة المعلومات اليدوية او الالكترونية اللي هعتمد عليها. اشكال الديبارتمنتاليزيشن في الشكل الاداري. هل انا بتبع سنتراليزيشن ولا دي سنتراليزيشن. التولز اللي انا استخدمتها اخترتها كمانجمنت. وشفت اني بيها هتتحقق الاربع اهداف دول. اول هدف. طبعا هنا الاول عشان كلمة الواي دي بيفسر لك ان اورجانيزيشن يوزز فيريوس ليجال فورس. يعني اكون شركة تضامن ولا شركة توصية بسيطة ولا ليميتد لايبيليتي كومباني ولا اكون شركة كوبوريشن على سبيل المثال. يبقى اختيار الشكل اللي بيسموه القانوني الشكل القانوني للمنظمة. كمان الاستراكشر. الاستراكشر يعني الاورجانيزيشنال استراكشر الهيكل التنظيمي بتاعي يتقسم ازاي. الاستراتيجيات وكيفية بنائها. هل الاستراتيجيات قايمة على بيلد ولا على هارفست ولا على ان انا بعمل مينتيننج استراتيجي. يبقى معنى كده صياغة الاستراتيجيات بتاعتنا. And البروسيجرز تو انشور الاربع حاجات دول. واحد كومبايلز ويز ذا سوسايتي. ان الاورجانيزيشن كومبايلز ويز يعني تلتزم او تتمشى مع السوسايتيز ليجال اند ريجولتوري رولز. يعني ان المنظمه في سبيل اداء اهدافها غير متعارضه مع الرولز الاجتماعيه والقانونيه. يبقى معنى كده ده اول حته. والجوفرنس يجب ان يكون مع البورد اوف دايركتورز ومع الاوديت كوميتي الادوات اللي تساعدهم ان هم بيقولوا المنشاه وهي اثناء الكوندكتنج اتس افيرز بتلتزم بالبعدين دول البعد الاجتماعي والبعد الايه القانوني. 2 ساتيسفايز ذا جنرالي اكسبتد بزنس نورمز. يعني ما اخرجش على الاعراف بتاعت الصناعه بتاعتي. ليه؟ لانه في الكومبيتيتورز حاجه اسمها الباد كومبيتيتور. الباد كومبيتيتور دايما مش عايز من الصناعه الا انه يخربها فقط. وده اسوأ كومبيتيتور ويجب على الصناعه نفسها ان تحاربه. عشان كده يعني تلاحظ ايه تلاقي مثلا لو انت عندك مصنع كيلو بطرة. لو رحت تشتري من مصنع كيلو بطرة على سبيل المثال هتاخد خصم اقل من لو رحت الوكيل من وكلاء كيلو بطرة. بس على شرط ان الوكلاء ما ينزلوش عن خصومات معينة بيعترف بيها مع الشركة. طب ليه؟ لان انا لو كمصنع حد خصم اعلى من الوكيل بتاعي طب ما انا معنى كده انا بدمر ادوات التوزيع بتاعتي. ده من ناحيه. من ناحيه تانية لو وكيل ادى خصم اعلى هينسحب ليه السوق على حساب الوكلاء الباقيين. معنى كده ان الشركه رضيت بهذه التفرقه او الديسكريميشن. اذا لعبه الباك كومباتيتور دايما وحشه. اذا الشركه ما تكونش باك كومباتيتور. يبقى اللي معاهم الجوفرنس عايزين يتاكدوا من مطابقه اداء الشركه ان كوندكتنج اتس افيرز انها متمشيه مع الاندستري نورمز اللي هي اعراف الصناعه. ايثيكال برسيتس اللي هو الافق او الاسس الايثيكال اللي هي الاخلاقيه. اند سوشيال اكسبكتيشنز اوف سوسايتي وتوقعات السوشيال اللي هي الاجتماعيه من المجتمع اللي حواليها. دور اجتماعي. يبقى في الاول دور قانوني. الثاني دور ايه؟ اخلاقي واجتماعي. دور قانوني ودور اخلاقي واجتماعي. ثلاثه بروفايد اوفر اول بنفيت. يعني ما تكونش المنشاه فور بروفيت سيكينج اورجانيزيشن بس. ما يكونش هدفها اللي هو الربح المادي والتكسب المادي فقط. النظره في مفهوم القيمه للمنظمه تتمثل في القيمه الاجتماعيه والقيمه الماديه للستيك هولدرز مع بعض. يبقى ان يكون اللي معاهم الجوفرنس بيساعدوا المنظمه باختيار الطرق المناسبه لذلك في انها تبقى لها فاليو ادد في السوسايتي اللي بتشتغل فيها في المجتمع اللي بتشتغل فيه. Provide overall benefits to society للمجتمع. And enhances وتدعم the interest of the specific stakeholders. يعني تكبر تعزز البنفيتس بتاعت السبيسيفيك ستيك هولدرز اللي هم حمله المصالح، البنفيتس بتاعت الكريديتورز انها تحافظ لهم على فلوسهم وتديهم اسعار الفايده اللي اتفقت معاها وتسدد الفوائد واقساط الديون في مواعيدها، البنفيتس بتاعت الفندورز ان هي ما تضيعش فلوس الفندورز، البنفيتس بتاعت الكاستمر انها تديهم منتج على الكواليتي العاليه، البنفيتس بتاعت الانفستورز في الكومن ستوك انهم ياخدوا ريتيرن. يبقى شوف بقى الدورين مع بعض، الدور الاجتماعي وادوار سبيسيفيك تو ايتش ستيك هولدر او لكل حمله مصالح ان بوث على الاجلين الشورت ران وعلى اللونج ران، يعني ما تحرقش على الاجل القصير لتحقيق اكبر استفادات بحيث ان تمثل ضررا اجتماعيا على الاجل الطويل. كمان المصداقيه والترانسبيرنسي والشفافيه في الريبورتنج، يبقى ريبورتس فولي اند فيسكولي، فولي اللي هي الكومبليتنس في الريبورت بتاعتها اند تروثفولي، تروثفولي يعني بتقول الكلام بقى لمين، يبقى الريبورتنج بتاعها للغير للستيك هولدرز ان يكون صادقا الصدق فيه. تو اتس اونرز للريجولتوري ايجنسيز، للجهات اللي هي بتنظم عملها زي الوزارات او الجهات الاداريه المشرفه على عملها. اذر ستيك هولدرز اي حمله مصالح اند جنرال بابليك تو انشور الاكاونتابيلتي، مفهوم المساءله الاجتماعيه لكي تؤكد الاكاونتابيلتي، يعني عشان خاطر يبقى هي عضو نافع في المكان اللي بتشتغل فيه وصادق يبقى هي اكاونتبل قدام كل الستيك هولدرز من خلال شفافيه العرض والافصاح لكل الاكسترنال ريبورتنج بتاعها سواء كان فاينانشال ستيتمنتس او كان مانجمنت ديسكشن اند اناليسيس او كان البوزيشن بتاع الانترنال كنترول بتاعها. And to ensure accountability for its decisions, actions, conduct, and its performance. يبقى اللي معاه الجوفرنس اللي هم البورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي عليهم ان يختاروا التولز الادوات التي من خلالها يعملوا، بس الادوات دي يجب ان تحقق الاربع اهداف دول. يبقى انت عشان تدعم فكره الجوفرنس يبقى لازم الانترنال كنترول اللي جوه الشركه اللي هتصممه الاداره يبقى متمشي مع فكر اللي معاهم الجوفرنس وعارفين ان ده الهدف الرئيسي اللي معاه الجوفرنينج اوثوريتي لازم يستوفيه سواء في مجتمعه او سواء للقيمه الاجتماعيه او القيمه الماديه للستيك هولدرز او الريبورتنج او الناحيه الايثيكال كوندكت بالنسبه للصناعه او بالنسبه للمجتمع ككله. يبقى الفكره هنا الصياغات دي بنسميها المبادئ الاساسيه لكي تفصل عليها بقى المنظمه شكلها القانوني هيكلها التنظيمي المانجيريال ستايلز بتاعتها لكي يقوم دور الجوفرنس بشكل سليم. يبقى ده البيلدينج بلوكس التي الاهداف الاساسيه التي يجب ان يتمحور حولها الجوفرنس بروسس. بيسالك هنا سؤال على الجوفرنس يقول لك فين the governance process عمليه الحوكمه is also referred to يشار اليها as the way على انها الطريق in which اللي من خلاله الاورجانيزيشن متمثله في الاوديت كوميتي والبورد اوف دايركتورز بتختار تشوزز تو كونداكت اتس افيرز بتختار كيف تقوم بعمل او بممارسه شؤونها تو بي فور كي ريسبونسابيلتيز. بيسالك ايه هو من الاربعه الفور، هو بيغششك ان هم فور وبيدي لك فور هو الراجل. واحد complying with society legal and regulatory rules, satisfying the generally accepted business norms, نمرة ثلاثة providing overall benefits سواء للمجتمع ككل وتزود وتعزز البنفيتس للسبيسيفيك ستيك هولدرز بتاعتها، أربعة reporting بشكل faithful وبشكل completeness يبقى fully and faithfully للاونرز للريجوليتورز للستيك هولدرز وايضا للجنرال بابليك. مش هما الاربعه مع بعض؟ يبقى هما دول الاربعه اللي بتدعم دور الجفرنس. الله، يبقى مع اللي معاهم الجفرنس عايزين ايه دلوقتي؟ عايزين يعملوا اوفر سينج على النظام بتاع الكنترولز عشان يتاكدوا انه هي ديت الطرق في وضع الكنترولز ومتابعه الكنترولز اللي قامت بها المانجمنت اللي تؤدي للاربع اهداف الكبرى للي معاهم الجفرنس. فبيرجع مره تانية لصفحه 491 نقرا اول سطر تاني مع بعض بقى في ضوء معرفتنا ايه فكره الجفرنس. The board, the board of directors والاوديت كوميتي ار مسؤولين على ان هم فكره الجفرنس تكون مستشريه في ايديهم من خلال establishing وضع and maintaining الحفاظ على the organization's governance process. Board of Directors, Senior Management's role is to oversee الإشراف من فوق the establishment. يبقى مش هم اللي بيعملوا الاستابليشمنت للكنترولز، مش هم اللي بيعملوا الادمنستريشن للكنترولز، مش هم اللي بيعملوا الاسسمنت للكنترولز، ولكن تو اوفر سي العمليات دي، تو اوفر سي عمليه الاستابليشمنت للكنترول عن طريق المانجمنت، عمليه الادمنستريشن للكنترولز عن طريق المانجمنت، وعمليه الاسسمنت للكنترولز سواء عن طريق واضعه اللي هو المانجمنت او الاخرون زي الانترنال والاكسترنال اوديتورز اوف ذا سيستم. Of the system of risk management and control processes. The board, من هنا نخلص بقى ان ليه oversight responsibility، انه في نظام وهذا النظام مطبق، وان هذا النظام الاسسمنت بتاعته بتقول ان هو متمشي مع اهداف المنظمة ويقود اليها. But ordinarily does not become involved، لان مش دورهم انهم يدخلوا في التفاصيل، ordinary في العادة does not become involved in details of operations. Board and senior management are responsible for overseeing لعملية establishing and maintaining and assessment للinternal control processes. Board of directors and the senior management also establishes and maintains the organizational culture. بنسميها ايه؟ المناخ التنظيمي. المناخ التنظيمي. يبقى المناخ التنظيمي والقواعد الإيثيكال كوندكت بتاعت المنظمة كلها والأورجانيزيشنال بيهيفير كله مع اللي معاهم الجفرنس. فإذا كان اللي معاهم الجفرنس إلى حد ما أخلاقيين، يتوقع أن تكون أهداف المنشأة في إطار أخلاقي. Including an ethical climate. حلوة أوي الكلمة دي، المناخ الإيه؟ المناخ الأخلاقي. Ethical climate that fosters control، لانه السوفت كنترولز اهم بكتير جدا، لان مهما كانت الكنترولز الموضوع قوي الا انه بدون ethical climate عن طريق معاهم الجفرنس لن يكون هناك تطبيقا للهارد كنترولز. اذا الكنترول انفايرمنت دي هنتكلم فيها كتير، انا بس بدي لك بريف عنها. الكنترول انفايرمنت بيئه نظام الكنترول ده احد المكونات الخمسه للانترنت كنترول. هنتكلم على مكونات الانترنت كنترول، واحد واول مكون في الانترنت كنترول اللي هو بنسميه بقى القشره العليا، الصدفه العليا اللي بتمثل حمايه الكنترولز اللي من فوق. اذا اخترقت هذه القشره العليا لاخترقت جميع المكونات الاخرى. يبقى الكنترول انفايرمنت ده واضعه، ودي فيها سؤال او اتنين في الامتحان، الكنترول انفايرمنت واضعه هو مين؟ مش المانجمنت، البورد اوف دايركتورز والسينيور مانجمنت، تمام؟ لان هو ده الايثيكال كلايمت بتاع المنظمه او اورجانيزيشنال ايثيكال اند نورمز، اللي يبقى الاثنين مع بعض، الاعراف كمان، الاخلاقيات والاعراف. كنترول انفايرمنت ريفليكت، حلو قوي الكلمه دي، يعكس ذي اتيتيود. اتيتيود الحته بقى الايه؟ الفاندمنتال السيكولوجيه. الحته السيكولوجيه الاتيتيود اند اكشنز والتصرفات، لان الاثنين مع بعض. تعال نمسك دوله كلها اختلاسات وكلها سرقه وكلها وكلها وكلها، مين اللي ساعد على كده؟ مين اللي ساعد على التصرفات القذره اللي بتبقى في مجتمع وحش؟ ها؟ اللي معاهم الجفرنس، صح ولا غلط؟ طب غير اللي معاهم الجفرنس وخليهم نضاف، يحصل ايه؟ الاتيتيود بتاعهم نظيف والاكشنز بتاعتهم نظيفه. يبقى معنى كده كل اللي تحت هيبتدي يتغير. كنترول انفايرمنت بالظبط زي بلدنا، الحمد لله احنا الاتيتيود في اللي معاهم جفرنس عاليه قوي الحمد لله، تمام. بلدنا اللي هي هنا، يعني احنا من هنا. كنترول انفايرمنت ريفليكت ذا اتيتيود اند اكشنز اوف ذا بورد اند مانجمنت، يقصد في المانجمنت على كافه مستوياتها وخاصه السينيور، regarding the significance of control within the organization. وبالتالي لن يكون هناك الايه بالدف قارع، ولكن هيبقى مؤتمن على ايه؟ على ان هو يستشرف المناخ التنظيمي ايثيكال كوندكت من خلال دعمه الشخصي ليه. بيسألك هنا سؤالين، السؤالين او ثلاثة دول هتعرف تجاوب عليهم في ثواني. اتكلمنا فيهم قبل كده. Which of the following features، اي من الخصائص الاتية of a large manufacturer organizational structure. هو بيتكلم على خاصية من خصائص الـ organizational structure، يعني بص ايه ليه الشكل التنظيم. Is a control weakness. ايه اللي في الحتة التنظيمية تعتبر control weakness؟ الحتة اللي انت تعرفت جواب عليها بتاعتك شوية. نبدأ ايه؟ The information system department. دي department اسمها ايه؟ information system. الانفورميشن سيستم دي department عملت فيها ايه؟ departmentalization. It's headed by a vice president. يبقى الرئيس بتاعها BB. BB يعني فايس بريزيدنت، نائب رئيس مجلس الاداره لشؤون المعلومات. ودي حاجه وحشه، دي حاجه قويه، انه لما يبقى في فايس بريزيدنت للانفورميشن سيستم يعني معنى كده ان انا بشرف على اعمال الانفورميشن سيستم وتشيلفيلكم، بحيث ان اليوزر ما يتلاعبش بالانفورميشن سيستم زي ما هو عايز. يبقى معنى كده ان في كبير فيها. The information system department is headed by a vice president who prepares the reports directly to the president. ويعمل ريبورتنج للبريزيدنت. يبقى البريزيدنت هو الايه؟ للتشيف اكزيكتيف اوفيسر. يبقى هو بيعمل ريبورتنج للتشيف اكزيكتيف اوفيسر. نقطة قوة في الحساب. نمرة بيه. The chief financial officer. The chief financial officer. Chief financial officer. ماشي. The chief financial officer هو نفسه يعتبر الفايس بريزيدنت للشؤون المالية. يبقى ده مرتب وضعيته فايس بريزيدنت للشؤون. وطبعا طالما فايس بريزيدنت يبقى بيبلغ لمين؟ للشيف اكزيكتيف اوفيسر. تمام. هو ريبورتس تو الشيف اكزيكتيف اوفيسر. طب ما دي حاجه قويه انه الشؤون الماليه مرسومه عن طريق نائب للرئيس للشؤون الماليه. طب نمره دي. زي كنترولر. كنترولر and treasurer. And treasurer. Report to the chief financial officer. يعني treasurer. والcontroller منفصلين عن بعض. مش. والاثنين كل واحد منهم بيعمل reporting to the chief financial officer. دي حاجة كويسة. بل ده العادي. ده العادي. ان الـ chief financial officer الرئيسي التاني. مفيش نقطة بعض. نمرة سي. The audit committee. Audit committee اللي هو بقى خالص. For a board, the board of directors, اللي هي مرتقى من طلعة من البورد، elected من البورد، consists of the chief executive officer، إذا جوا عضو إيه؟ تركيزي يعني. نمرة اثنين جواها مين تاني؟ يقول لي عضويتها. طب ما هو ده برضو عضو تنفيذي. ومين تاني؟ يمكن الشير هولدر الوحيد اللي يعتبر اكسترنال مش اندبندنت، الا اذا كان برضه بيشتغل مع المنظمه بشكل او اخر. ده منظر ضعيف ولا منظر قوي لهيكل تنظيمي؟ ضعيف. يبقى ده يعتبر كنترول ويكنس. وكنترول ويكنس فين؟ على مستوى تنفيذي في اداره صغيره ولا في الاوديت كوميتي واللي معاهم الجفرنس؟ يبقى نتوقع اساسا لفكره الكنترول انفايرمنت انها تبقى قويه ولا ضعيفه؟ طبعا هيبقى هنا في كنترول اوفر رايد على اعلى ما تتخيله. تعال نقرا التعليق بتاعها. Answer C is correct. إن دي نقطة ضعف في النظام. The audit committee ليها control function. اللي هو ايه control function بتاعها؟ Overseeing. دعم governance. تمام. Because of its oversight. The control function بتاعها oversight responsibility. Of internal. As well as external auditing. لأنها المفروض انها تشرف على الاثنين. It should be made up. تتكون من directors. منهم. ليهم في العمل التنفيذي ولا اوت من العمل التنفيذي؟ تمام. دايركتورز هو ار اندبندنت اوف ذا مانجمنت، ليس لهم مهام تنفيذيه. مهم قوي الحته دي. ذا اوثوريتي اند اندبندنس، الاوثوريتي اللي بيديها الشارتر بتاع الاوديت كوميتي، والاندبندنس اللي هو استقلاله على العمل التنفيذي. اوف ذا اوديت كوميتي استرينثنت، قوي. ذا بوزيشن اوف ذا انترنال اوديت اكتيفيتي. ذا بورد شود كونكر، يجب ان يرضى. In the appointment or removal of the chief audit executive. دي واحده من المحارب اللي معاه الجفرنس عشان يدعم الجفرنس بشكل سليم. لان الكنترولز لو كانت ضعيفه غياب بالمنطق هي 1+1=2 غياب الانترنال اوديتورز معناها قوه ولا ضعف في الانترنال كنترول؟ ضعف في الانترنال كنترول. ضعف الانترنال كنترول يصب ايجابي ولا سلبي على الجفرنس؟ سلبي، صح ولا غلط؟ الحته دي انا محتاج افكرك بيها بطريقه ثانيه. لما كنا خدنا المهام في التركيزين كلهم اي احتوائي مين؟ لا ما يكونش one of the members of audit committee board of directors. لا لا الاثنين الاثنين اي تنفيذي هو ممكن يكون بس معلق نص تعليق. لا لا لا لا لا لا لا لا الاوديت كوميتي في القاعدة عامة. طب انت حضرتي معانا الاوديت كوميتي واحنا بنشرحها ولا الحتة دي؟ لا حضرتيها. ها؟ مش لا مش من بره اندبندنت عن العمل التنفيذي، يعني ممكن يبقوا في البورد اوف دايركتورز بس ليس له مهام تنفيذية. يعني انا عضو بورد اوف دايركتور عادي لكن ماليش في العمل التنفيذي، ماليش رئيس مجلس اداره او نائب رئيس مجلس الاداره او عضو تنفيذي معين من الاعضاء، لان اعضاء مجلس الاداره بينقسموا لنوعين، اعضاء مكلفون باعمال اداريه واعضاء غير تنفيذيين، يعني مش مكلفين. فالجيم هنا احنا بنتكلم على ان الاوديت كوميتي وبيسموها ساعات ايه؟ كوميتي اوف ذا بورد، يعني بنختار من البورد كوميتي بنسميها الاوديت كوميتي، لازم يكونوا اندبندنت عن العمل التنفيذي. كلمه اكسترنال هنا بمعنى بعاد عن العمل التنفيذي. لما نبص في صفحة 501 ما احنا قلناها قبل كده بس انا بفكرها لكم مرة تانية عشان نربط علاقات. الهيكل التنظيمي، الهيكل التنظيمي الانترنال اوديت اكتيفيتي ليها شكلين من اشكال الكوميونيكيشن، ادمنستريتيفلي وفانكشنالي، صح ولا غلط؟ فانكشنالي ريبورت لمين؟ فانكشنالي ريبورت لمين؟ لا فانكشنالي، فانكشن مش ادمنستريتيف، فانكشن الاوديت كوميتي والبورد اوف دايركتورز فانكشن. طيب ادمنستريتيف لي بالظبط كده يبقى للتشيف اكزيكتيف اوفيسر. تعالى نمسك الحته دي صفحه 501 ونفسر معنى كلمه يعني ايه فانكشنال ريبورتنج. يعني ايه فانكشنال ريبورتنج؟ احنا زمان قلنا وسالنا فيها بتاع 10 12 سؤال ورا بعض، الفانكشنال ريبورتنج ريسبونسبيلتي فين وايضا الادمنستريتيف ريبورتنج، بس انتوا نسيتوها الحته دي تيجي في الامتحان ما حدش ينساها ابدا. يبقى فانكشنالي للاوديت كوميتي والبورد اوف دايركتورز، ادمنستريتيفلي للتشيف اكزيكتيف ايه اوف، الحته دي ما فيهاش تمام. زي اي اي اي الانستيتيوت اوف انترنال اوديتورز ريكومند ذات توصياته ان الشيف اوديت اكزيكتيف ريبورت فانكشنالي، ريبورت فانكشنالي يعني يجب على الهيكل التنظيمي انه يكون ليه الصله التنظيميه دي، والشرطه اللي يكون مكتوب فيها كده تو اوديت كوميتي بورد اوف دايركتورز اور اذر ابروبريت جفرنينج اوثورتي زي البورد اوف تراستيز على سبيل المثال هو مجلس الامناء. لو الشركه هيكلها القانوني مش كوربوريشن مش هيبقى فيها بورد اوف دايركتورز، هيبقى فيها حاجه اسمها مجلس الاوصياء او مجلس الامناء وتقر على المسميات اللي هو الابروبريت جفرنينج اوثورتي اللي مع الجفرنس. يعني ان ذيس كونتكست في هذا الاطار ريبورت فانكشنالي معناها ايه؟ معناها ايه؟ means ان governing authority اللي هيحصل لها reporting ليها صلاحيات على الاوديت كوميتي في ست حاجات تقريبا، في ست حاجات ليها صلاحيات على الاوديت كوميتي في ست حاجات، ليها صلاحيات على الانترنال اوديت ديبارتمنت في ست حاجات. ايه صلاحيات اللي معاهم الجفرنس فيما يتعلق بالانترنال اوديت؟ واحد approve the overall charter. مين اللي بيحط الشارتر؟ اللي بيحط الشارتر هو التشيف اوديت اكزيكتيف، لكن مين اللي بيعمل عليه ابروفال؟ اللي مع الجفرنس تمام. ابروف the overall charter of the internal audit function. يبقى من هنا الابروفال للشارتر، لان الشارتر بيحدد المسؤوليات والصلاحيات، يبقى معنى كده ان الصلاحيات والمسؤوليات هتبقى في اطارها الاوسع ولا اطارها الاضيق؟ الاوسع. طب ما ده هيساعد الجفرنس ده هيساعد ويقوي جفرنس. اثنين ابروبسي انترنال اوديت ريسك اسسمنت اند ريليتد اوديت بلان. هو زي ما هناخد في احكام ساكس هنعرف ان الانترنال اوديت اكتيفيتي على الاقل سنويا لازم تقوم بعمل ايه اسسمنت انوال، وممكن على مستوى انترنت تعمله للانترنال كنترول اللي موجوده وحاله الريسك اللي موجود داخل المنظمه، وهنتكلم على الحته دي النهارده. يبقى معنى كده ببساطه انه على وظيفه الانترنال اوديت القيام بانترنال كنترول اسسمنت، وهو ده الاساس اللي بناء عليه المجلس الاداره هيطلع ريبورت للاكسترنال يوزرز بحاله الانترنال كنترول، هيعتمد عليه اعتماد كبير جدا في الانترنال كنترول الريبورت اللي هيطلع عن طريق اللي معاهم الجفرنس للستيك هولدرز كلهم. يبقى ابروف يعني يتعرض عليهم الانيوال اسسمنت اللي معاهم الجفرنس اللي هتعملوا الانترنال اوديت فانكشن ويعملوا له ابروفال. ابروفز انترنال اوديت ريسك اسسمنت اند ريليتد اوديت بلان. اند ريليتد اوديت بلان لانه هيقوم بناء على الريسك اسسمنت الاني والورك ايه يا اولاد سكادول، لانه هي ريسك بيسد. فاكرين الكلام دوت ازاي بيتم الباريوتيرايزيشن فيها؟ ثلاثه ريسيف كوميونيكيشنز، بياخدوا تقارير ريسيف كوميونيكيشنز فروم ذا تشيف اوديت اكزيكتيف. على طبعا الكوميونيكيشنز بياخدوها في شكل ايه؟ ديتيلد ريبورت ولا بياخدوها في شكل سامري؟ سامري تمام. From the chief audit executive on the results of internal audit activities. وكمان ريبورتات تانية، مش لازم تكون ريبورتات نتيجة عن assignment، لو شاف ميلرز الخطر معين لمؤشرات معينة اقتراحات يعمل بيها ريبورت. And other mailers that the chief audit executive يعتبرها necessary، وايضا عن كافة المؤشرات التي يراها لازمة. Including private meetings، وبيقعد معاهم يعني الكوميونيكيشن بيشمل ريبورتينج وبيشمل قعده. Including private meetings بيقعدوا معاه الاوديت كوميتي والبورد اوف دايركتورز وذ تشيف اوديت اكزيكتيف حتى بناء على طلبه وبدون وجود المانجمنت. ليه؟ علشان ياخد خصوصيته وياخد حقه بدون احراج للمانجمنت. نمره اربعه ابروفال فيما يتعلق بقرارات الابوينمنت التعيين والريموفال للتشيف اوديت اكزيكتيف، لانه لازم ندعم وظيفه الجفرنس من خلال الكنترول، وعشان ندعم الايفالويشن السليم والاسسمنت للكنترول سليم يبقى لازم ندعم وظيفه قويه للانترنال اوديت، يبقى لازم يراسها واحد التعيين او الفصل يكون مع اللي معاهم الجفرنس وتحديد الافعال. نمره اللي بعديها ابروف ذا انيوال كومبنسيشن والافعال السنويه بتاعت التشيف اوديت اكزيكتيف and the salary adjustments اي تعديلات ليها للتشيف اوديت اكزيكتيف. نمره ستة make appropriate inquiries of management and the chief audit executive، يعني تقعد تسال ده وتسال ده لانهم معاهم الجفرنس. determining whether there are scope limitation، يعني سكوب يعني لو في حاله اذا الانترنال اوديت اكتيفيتي ما عرفتش تأدي وظيفتها كما يجب، يعني المانجمنت تعرضتها لسكوب limitation، تقعد مع المانجمنت. طب لو مفيش مخصصات ماليه كفايه لعمل انترنال اوديت، تقعد مع المانجمنت وتشوف ايه حكايه الليميتيشن اللي على البادجت فيما يتعلق بالانترنال اوديت اكتيفيتي. اور بادجتري ليميتيشنز، سكوب ليميتيشنز اور بادجتري ليميتيشنز، يبقى تقعد وتعرف ايه الاسباب ودي تاثيرها ايه؟ هيخلي ازاي بالجفرنس اللي معاهم. ذات ام بي التي تعوق the ability of the internal audit functions to execute its responsibilities. يبقى ست ادوار للي معاهم وظيفه الجفرنس، والست ادوار دول لما يتعملوا بيعملوا ايه في وظيفه الانترنال اوديت اكتيفيتي؟ بيوسعوها وبيقووها وبيدوها مور اندبندنسي، وده دعم واداه قوه للكنترول لانه هيساعد في الاخر على زياده الايه؟ الجفرنس. لا الحته دي هي خلاص الاي اي اي الاي اي اي لما طلعها في البروفيشنال ستاندرد ده المنطوق بتاعها، فاذا جلايف قال او جلايف ما قالش ماليش دعوه خلاص. منطوق ستاندرد. سينيور مانجر هو طبعا لا يمنع. هي في حته هنا وانا يمكن قلت لكم لما مثلا بعض الموازنه السنويه بتاعتك وبعض الانوال ورك سكادول بيتعرض على السينيور مانجمنت هي ايضا للابروفر، لانه دول هيدبروا المخصصات الماليه ليها. لكن مش معنى كده انه لا يعرض على البورد، ده في حاله عدم الابروفر باي سينيور مانجمنت لوجود على سبيل المثال ضيق في المخصصات الماليه او خلافه، هنا انا هروح اقول للبورد المانجمنت مضيقاه عليا عليا نوع من البادجيتري ليميتيشن، لو سمحتوا اقعدوا معاهم وشوفوا لنا المخصصات الماليه بتعتمد. اذا انا من الناحيه الادمنستريتيف، انا بعرض عليهم تقارير، ده شيء طبيعي، بس القاعده العامه مش كل اللي بيعرض على السينيور مانجمنت هيعرض على البورد او العكس. اذا في نهايه المطاف يهم اللي معاه الجفرنس، يهم اللي معاه الجفرنس دعم وظيفه الانترنال اوديت اكتيفيتي بكل ما تملك، سواء في خططها، سواء في الاسسمنتس بتاعتها السنويه، سواء في وضعيتها التنظيميه والريبورتنج بتاعها، سواء في التعيين للقوي اللي فوق اللي هو التشيف اوديت اكزيكتيف او القصد او تحديد اتعابه او خلافه. اذا دي كلها لا يمكن ان هي تغيب عن اللي معاه الجفرنس، لان لو عدمتها وتكل سينيور مانجمنت هتقلص من دور اللي معاه الجفرنس، وده هنا هيبقى فيه تضارب في الحته دي. تعالوا نقرا مع بعض. طيب السؤال كده يمكن يفسر حاجه. بيقول ايه؟ The governing authority بصفه عامه بقى، كلام في المطلق. The governing authority اللي هو البورد اوف دايركتورز او الاوديت كوميتي او ديفر بقى كان مسماه. اوديت كوميتي او البورد اوف دايركتورز ذات ذا تشيف اوديت اكزيكتيف شود فانكشنالي ريبورت تو اتس ريبورت تو اتس ريسبونسبل should function reported to comma is responsible for اللي هو ال governing authority بتبتدي من نبذة is responsible for which of the following activities نمرة واحد او نمرة ايه internal commun internal communication. عارفين ايه ال internal communication بتاعت مين؟ ده management managerial system. الانترنال كوميونيكيشن دي ما لناش عليها، لان الانترنال كوميونيكيشن تقارير بتترفع من مستويات التنفيذ للمستوى الاعلى والى اخره. الانترنال كوميونيكيشن بتاعت المانجمنت. اند انفورميشن فلوز ده مسؤوليه المانجمنت اساسا، دي نمره واحد مش مسؤوليه اللي ايه؟ مسؤوليه نظام المحاسبه الاداريه الانترنال مانجيريال ريبورتنج سيستم بتاع المانجمنت بس انا مسؤوليتي تو ايفالويت. لو قال لي مسؤوليتك كتشيف اوديت اكزيكتيف تو ايفالويت تمام. نمرة اثنين approval of the internal audit risk assessment اللي بتعمل سنوي على الاقل and related audit plan اللي هو annual work schedule، يبقى ده approval هما بيعملوه. نمرة ثلاثة approval of annual compensation and salary adjustment، وجاب لك اتنين بالنص من السلطة. يبقى معنى كده اللي معاه governance authority بيعمل approval في الحالتين، سواء على annual risk assessment والريليتد بلان بتاعته او سواء في compensation والسالاري adjustments بتاعت الشيف audit executive. من حقه. صعبه دي ولا الكلام عامل زي ما بنكون بنراجع وبنلم حتت معينه، انا بنقي كده وبختار حتت بتجمع بقى ايه. اذا هنا بقى في ريسبونسبيلتي وفي صلاحيات. الصلاحيات للجفرنج اوثوريتي اللي هي ريسبونسبيلتيز بتاعت مين؟ ريسبونسبيلتيز بتاعت الانترنال اوديت اكتيفيتي تمام، كجزئيه هامه من الكنترول. لا يمكن اعتبار الانترنال اوديت اكتيفيتي كوحده، ده هي الاساس من وراء الكنترول قوته او ضعفه في الحته دي، دعم او عدم دعم جفرنس في الحته دي. ندخل بقى في الانترنال اوديتور ريسبونسبيلتيز اللي هي مسؤوليات الانترنال اوديت اكتيفيتي بقى. ايه المسؤوليات بتاعتهم؟ مسؤولياتهم فيما يتعلق بالكنترولز برضه، انا ما زلت لسه بتكلم في حته الكنترولز. Internal auditors are responsible for examining ده من اجل لسه، انا لما بعمل فحص من اجل لسه هو انا بعمل فحص ليه؟ بدخل ليه في الفحص؟ هو ده الهدف النهائي ولا ده مجرد intermediate way؟ مش كده؟ ده طريق وسيط. طبعا. And evaluating، طبعا مش هتبان قوته الا من خلال الكوميونيكيشن اللي هيعمله بعد هذا الايفالويشن. اند ايفالويتنج حاجتين، الادكوسي بتاعت الكنترولز، هل هناك قواعد كنترولز كافيه؟ لا هي اكتر ولا هي اقل. اند الافكتفنس بتاعتها اوف كنترولز انكلودنج ريسورس ريليتد تو ريلايبيلتي، يعني يدخل فيها الكنترولز جميعا، كنترولز على الاوبريشن وكنترولز على الانفورميشن سيستم ويدخل فيه الافشنسي والادكوسي والافكتفنس ريليتنج تو ذا ريلايبيليتي اند انتجريتي اوف فاينانشال اند اوبريشنال انفورميشن. نركبها مع الحته اللي فاتت دي. لما نقول المسؤول على الانترنال ريبورتنج والانفورميشن سيستم فلوز المانجمنت, بس هو مسؤول تو اكزامين اند ايفالويت الانفورميشن سيستم الانتجريتي بتاعها, هو مسؤول عنه صح ولا غلط؟ تمام. The chief audit executive's responsibility for assessing evaluation and reporting, ما هي ده الشكل النهائي الـ ultimate responsibility بتاعت الـ internal audit report صح في النهاية من خلال حتتين كل عمله reporting و follow بالظبط كده. For assessing and reporting on control processes including communication to senior management, ريبورتات بيطلعها and audit committee ماشي an annual judgment كما اقول اقول كما an annual judgment بالاضافة لكده ده الكوميونيكيشن بقى من خلال السمري ريبورت خلال كل السنة ماشي خد كل النتائج المراجعات بتاعتي خدها كمان an annual judgment at least about internal control مين اللي بيعمله؟ الانترنال اوديتورز. An annual judgment about internal controls اللي يعملوا الانترنال اوديتورز. يعني معنى كده في تقرير نهائي في اخر كل سنة. التقرير ده بوضعية الكنترولز على مستوى الشركة بالكامل بقى. على مستوى الشركة بالكامل. Senior management and audit committee normally expect تتوقع ذلك. ان الـ chief audit executive will perform سوف يقوم هو عشان يعمل الانيوال اسسمنت السنوي ده يبقى لازم عمل العديد من الانجيجمنتس اللي تسمح له بالرؤيه كامله صح ولا غلط. فاكسبكت ايه؟ ان الشيف اوديت اكزيكتيف ويل بيرفورم سفيشنت انجيجمنت ورك يبقى بحيث ان هو يمكنهم ان هو ياخد خلاصه بوضعيه الانترنال كنترولز اند كذر اثر افيلبل انفورميشن لان هو بيعمل الاسسمنت الانيوال بتاعه ممكن ياخد تقارير الاداره نفسها ممكن اشوف ريبورت الاكسترنال اوديتور فضلا عن عملي. يعني معنى كده هو بيعمل لو سالك في الامتحان ولا الانيوال جادجمنت حوالين الانترنال كنترول الانيوال اسسمنت للانترنال كنترول اللي بيقوم بالانترنال اوديتورز بيتوقف فقط على عمل الانترنال اوديتورز ولا مصادره كتيره؟ مصادر الانجيجمنت اللي هم عملوها, مصادر تقارير المراجع الخارجي ايضا, ومصادر التقارير بتاعت المانجمنت نفسه. بس شايف الصوره بقى هنا تمام. فعشان كده بيقول لك كل بيرفورمنس المانجمنت تتوقع منه اللي هيتعرض عليهم الريبورت اللي هم اللي معاهم الجفرنس بيرفورمنس سفيشنت انجيجمنت ورك اند جذر اذر افيلبل انفورميشن ديورينج زير سو اس تو فورم ا جادجمنت لكي يتمكن من ان هو يكون جادجمنت اباوت ذا ادكويسي اند افكتفنس اوف كنترول بروسيس تمام. اذا كان المسؤوليه بتاعته مسؤوليتين هنا دلوقتي انه فاينلي خالص ultimately reporting and following up على وضعيه الكنترول خلال السنه بالاضافه ان هو بيعمل annual reporting للي معاهم الجفرنس باسسمنت عن وضعيه الكنترول في الشركه بالكامل سواء من حيث الادكوسي او سواء من حيث الافكتفنس. The chief audit executive should communicate ده تكليف عليه ده تكليف واحد من واجباته الاصليه that overall judgment about the organization's systems of internal control الكوميونيكيشن ده يروح لفين مجراه فين للي معاهم الجفرنس to senior management and audit committee. A growing number of organizations وعدد متزايد من المنظمات have included management report. ده بقى بياخد بيقول لك ايه؟ بينقلك للنقطة الثانية. بيقول لك بعد ما الشيف اوديت اكزيكتيف بيعمل الاوفر اول انيوال جادجمنت ده بياخدوه السينيور مانجمنت والاوديت كوميتي وبيعملوا عليه التقرير بتاعهم لانه ده مسؤوليتهم بقى. ده اسمه تقرير مجلس الادارة عن وضعية الكنترول اللي هيبلغه لمين؟ ده بقى هيتبلغ مش داخلي مش اللي معاهم الجفرنس ده هيتبلغ خارجي الستاك هولدرز مع الفاينانشال ستيتمنتس بتاعتهم. يعني زي ما انا بدي لك الفاينانشال ستيتمنتس بقول كمان تقارير عن وضعيه الانترنال كنترول بتاعي من مدى الادكوسي والافكتفنس بتاعنا. بس ده مسؤوليه مين؟ ده مسؤوليه اللي معاهم الجفرنس اللي بيعتمدوا هم بيصوغوه وهم هيمضوه وهم يطلعوه بيوقعوا عليه على تقرير الاوديتور. خلي بالنا بقى من الحتت دي تمام. The chief audit executive should communicate in the overall judgment, خلاص اللي احنا A growing number, عدد متزايد من the organizations have included a management report to the system of internal control in their annual or periodic reports. يبقى سواء مصحوب بالannual report اللي طالع معايا مع الفاينانشال ستيتمنت ومع المانجمنت ديسكشن اند اناليسيس ومع الانيوال ريبورت, واذا بيروح منه نسخه للسك والنسخه الثانيه بيحطوها للستيك هولدرز او الستيك هولدرز بصفه عامه, او كمان ممكن على ربع السنه وده يقوي اكتر مع الانترم فاينانشال ستيتمنت اللي القوائم الربع سنوي اور بيريوديك تو اكسترنال ستيك هولدرز. بس دول مسؤوليه مين بقى؟ هذا الانترنال ريبورت اللي طالع للاكسترنال ستيك هولدرز ده مسؤوليه مين؟ المانجمنت. ده مسؤوليه الايه؟ سينيور مانجمنت والايه؟ الوضع بقى سينيور مانجمنت اللي معاهم الجفرنس, لانه ما بيقولوا كل حاجه 8 ستيك هولدرز. يبقى ده مين اللي بيقول كل حاجه تمام؟ اللي مع الجفرنس هنا بيخاطب الستيك هولدرز من بره. بس هو بيخاطبه ان كل حاجه تمام, بيخاطبه من باله ولا بيخاطبه بناء على الانيوال اسسمنت اللي بيقوم بيه الانترنال اوديتورز؟ ما هو شوف بقى الكلام بيكمل. The report of the chief audit executive اللي هو الريبورت اللي بيعمله رئيس وحدة المراجعة should therefore be presented usually once a year. لمين؟ presented لمين؟ اوعى تقول لي للستيك هولدرز. للسينيور مانجمنت والاوديت كوميتي. تمام. To senior management and audit committee, مش presented to stakeholders. This annual assessment, هذا التقييم السنوي اللي بيقوم بيه chief audit executive on the system of internal controls that included in management report, that included, هو بقى بينقلك للنقطة الثانية اللي هو وتقوم المانجمنت بالانكلوجن لهذا الانيوال اسسمنت في الانيوال ريبورت is not arrived, لا يمكن الوصول الى هذا التقرير اللي هيطلع مع الانيوال ريبورت is not arrived at through single assessment based solely on the work of internal audit activity. يعني معناها ايه؟ ان السينيور مانجمنت وهي هتعد التقرير السنوي اللي هيتبعت بره هتعتمد على التقرير بتاع الانترنال اوديت وهتعتمد على كافه المعلومات اللي عندها الاخرى زي تقارير المراجع الخارجي, الجهات الرقابيه, وضعيه الجفرنس اللي عندهم بالريبورتات اللي بتوصلهم خلال السنه وهكذا. It's not based solely, لا يتوقف فقط على ال work of the internal audit activity, but the challenge, التحدي for the internal audit activity انها تعمل ايه؟ انها تقدم تقرير قوي لوضعية ال internal control السينيور مانجمنت, لان ده بناء عليه مسؤولية السينيور مانجمنت وال board of directors في ال governance هتتحدد من خلال التقرير اللي هيطلعوه. is to evaluate the effectiveness of the organization's systems of control based on, مش sole assignment, aggregation, يعني دخلوا كذا assignment خلال السنة وغطوا المنظمة, of many individual assessments. Those assessments بتتجمع كلها مع بعض بشكل ريبورت are largely gained from internal auditing engagements, وأيضا من المانجمنت سيلف assessment, وأنا هتكلم عن control سيلف assessment بعدين, and external auditors work. يبقى كانه كلمني على كم طبقه هنا بخصوص الانترنال كنترول ريبورتس. طبقتين. طبقه اولى للانترنال كنترول ريبورتس دي بيعملها مين؟ اللي تشيف اوديت اكسكتيف مسؤول عنها, اللي هو وظيفه الانترنال اوديت اكتيفيتي, ودي بتتعمل على مستوى السنه وبتتعمل من خلال تجميع كل الريسك اسسمنت عن وضعيه الكنترول والاديكوسي والافكتيفنس عن كل ما تم فعليات عن دخوله, وده بيتعمل كل سنه لان حاله الانترنال كنترول حتى لو كان قوي السنه اللي فاتت مش اعتمد انه على قوته هيتبعت التقرير, لكن لازم على كل عمل خلال السنه اللي فاتت اعمل انيوال اسسمنت. هبلغه لمين؟ هبلغه للسينيور مانجمنت وللاوديت كوميتي اللي هتعمل بيه ايه؟ هتاخده هو والتقارير الاخرى اللي بتوصل لها من كافه الجهات وبمصتها هي الجفرنس, وتعد التقرير اللي طالع لمين؟ للستيك هولدرز. ريسك اسسمنت ده التعريف رقم مليون في الريسك اسسمنت. ريسك اسسمنت ايدنتيفاي تحديد, ما هو عشان اعمل تو اسس الريسك يبقى الاول لازم احدد الخطوه. فاكرين انتوا الخطوات من 1 لـ 7 المره اللي فاتت؟ اول خطوه لازم تو ايدنتيفاي ايه هو البوتنشال اكسبوجرز اللي هتحصل اللي هو الثري ايفنتس, تو ايدنتيفاي اند اناليسيس وتحليل اوف انترنال ريسك to the achievement للobjectives بتاعت الانتيتيز ليفل as well as انتيتي ليفل، يبقى على مستوى جزئي ريسك اسسمنت بيتم على مستوى اداره وظيفه وبروجرام، او ريسك اسسمنت اللي بيتم على السنه. طيب الانيوال ريبورت بتاع الانترنال اوديتورز والانيوال ريبورت اللي بيتحط بتاع المانجمنت والسينيور مانجمنت اللي طالع للستيك هولدرز مبني على اي ريسك اسسمنت اوفرول على مستوى الانتيتي بالكامل، مش على مستوى ايه بروجرام او اكتيفيتي فيها. هنا بيفرق لك ما بين حاجتين دول انت بتجاوب عليهم في ثواني. ما هي البوليسي؟ اذا قلنا the policies and the procedures helping التي تساعد to ensure ان المانجمنت دايركتيفز ار executed and actions ار taken to address risk or to achievement objectives. ده الوصف ده يصف ايه؟ risk assessment ولا control environment ولا control activities ولا monitoring؟ ما احنا قلناها من شوية. يبقى معنى كده كنترول اكتيفيتيز هي مجموعه البوليسيز وضعا ومتابعه. تمام. سالك سؤال تاني برضو نفس المدخل في التعريفات العامه، الاتيتيود والاكشن اللي بيقوم بيه اللي فوق ده اسمه ايه؟ الكنترول انفايرمنت. ما هو بيسالك كده ويتش تيرم اي من المصطلحات الاربعه بيست ديسكرايب ذا اتيتيود اند اكشن للبورد وللمانجمنت ريجاردنج مدى السيجنيفيكانس للكنترول. يبقى ده اسمه الكنترول ايه؟ انفايرمنت. صعبه ولا بسيطه؟ تمام. عايزين تاخدوا راحه ولا نكمل؟ ماشي. الحته دي بقى ما تقدرش انك صعب انك تفصلها، تدخل في الريسك اسسمنتس وتدخل في مفاهيم الكنترولز وتدخل في مفهوم الادوار والريسبونسبيلتيز متشابكه قوي، فعشان كده هي لازم تبقى عندك كم معلومات عشان نقول الكلام ده كله مع بعض. انت اللي خسران. الحاجات اصلا احنا بنجمع الفكره بقى كلها كده بنجمعها باكج واحد. اي سهله ولا صعبه؟ لا هي بتفكرنا ده اللي انت بتقوله. اللي فات كان ايه؟ الله ينور. يعني انتوا بتحطوا ايديكم دلوقتي ومش شايفين الدنيا ماشيه ازاي؟ الحمد لله. ما انا هموت ونوصل للنقطه دي، لان حكايه الشمل في الامتحان نعرف ازاي السؤال هو بيسال فين، عايز ايه بالظبط، مهما غابت تفاصيله. زي سؤال مونيتورنج ده ما هو بيغششوني لو انا يعني ادركت لحظه بيكلمني فين، هو رسم لي هيكل تنظيم وغششني الاجابه، بس علي ان انا اركز. ولو انت يعني بس هي مغامرة في الامتحان بيجيبوا كوندنسي، ما بيجيبش الحكاية كبيرة كده، يعني بيختصرها. بيبقى نفس سؤال جلاين في بعض الحالات بس مختصر. تعالوا نشوف الاسئلة اللي بعد كده. يلا هنا بقى بيسألك على المسؤوليات. احنا ذكرنا الثلاث مسؤوليات تفصيلا، بيسألك عن المسؤوليات واحدة بواحدة كده. في صفحة 493 بيقولك ان كله مسؤول على الكنترول، كله مسؤول عن الكنترول، دايركتورز مانجمنت اكسترنال وانترنال اوديتورز كلهم لهم ادوار، all play important roles، ادوار هامة in creating proper control processes. ماشي يا عم دي مقدمتك. انت بتسأل على مين فيهم؟ سينيور مانجمنت primarily responsible for. تعال نمسك نمرة دي implementing and monitoring the controls designed by board of directors. الإجابة النص الأول صح بس مش قوي لأن برضو مش senior management management بس يبقى لا نصين كده غلط إن المسؤول عن implementation the controls هو management مش senior management والboard of directors مش هو اللي بيحط controls يبقى النصين غلط مش نص واحد فيهم يعني في نمرة دي كله غلط implementing and monitoring controls دي مسؤولية management مش senior management designed by management مش by directors نمرة سي senior management تمام نمرة سي ensuring التأكد ان الاكسترنال والانترنال auditors oversee ان overseeing مش مهمة للانترنال ولا الاكسترنال الoverseeing مسؤولية اللي معاه الgovernance يبقى الغلط اللي في نمرة سي انه بيقول لك ان الانترنال والاكسترنال اوديتورز هم عايزين يتاكدوا المانجمنت ان هم بيعملوا اوفرسينج اسلام مش الانترنال والاكسترنال اوديتورز هم اللي بيعملوا اوفرسينج ده السينيور مانجمنت صح الغلط نمره سي وايزر نمره بي ريفيوينج ريفيو دي بتاعت اوديتور ها ريفيوينج ذا ريلايبيليتي اند انتجريتي لاي نظام معلومات او لاي عمليات يبقى ده من مهام الاوديتور نمره ايه establishing and maintaining organizational culture organizational اللي هو الethical climate بتاع الشركة لان الethical climate او organizational culture هو ده بنسميه control consciousness تنمية الوعي بأهمية الكنترول control consciousness انا حاسس ان كوبايه الشاي تقيله عليك والله شيء ماشي مهموم قوي انت تعرف واحد لما يبقى مش مهموم بيبقى عامل كده فشريف عامل كده معايا اللي بعديه السؤال اللي بعديه ده قصه كبيره جدا ما تخافش في الامتحان في حته الاي اي اي عاقل فيها انا لقيت في كذا سؤال في الامتحان فاكت باترن قبل كده كلاين هو اختصرها وسأل أسئلة كانت بسيطة يعني بياخد الفاكتات باترن الضخمة قوي حتى اللي هيجيهم جلال بس بيختصرها خالص فما يجيش بالطول ده إلا سؤالين في الامتحان طويلة قوي تقعد تقرا فيها ربع ساعة تعال نشوف القصة ونستفيد منها معلومات لنفسنا فاكت باترن The Legislative Auditing Bureau بيرو يعني مكتب Legislative يعني تشريعي المكتب التشريعي للمراجعة مكتب التشريعي المراجعة يقصد بها بص هناك وهنا برضو في الجهاز المركزي للمحاسبات بيراجع وفي كمان السلطة التنفيذية متمثلة في الحكومة بتراجع ففي مراجعات مثلا عن طريق اللي بيراجع على المجلس المحلي اللي بيراجع على مجلس المدينة اللي بيراجع على واتيفر يبقى في مراجعات ضمن السلطة التنفيذية وفي مراجعات على السلطة التشريعية فهنا هو بيتكلم على مراجعة او مكتب مراجعة اقليمي تابع للجهاز المركزي للمحاسبات بيتكلم على مكتب مراجعة اقليمي تابع للجهاز المركزي The Legislative Auditing Bureau of a County County اللي هي ايه ولاد اقل شوية من ايه من سيتي County مقاطعة يعني جهة ادارية حكومية ها of a country of a country للبلد كلها ممكن a county اللي هي لمقاطعة اقل من البلد country ما هو هناك بتتقسم زي ما قلت لك مستوى فدرالي وبعدين مستوى الولايات وبتدخل بعد كده على مستوى بقى داخل الولايات مدن countries counties municipalities states وهكذا الى المستويات ايه كلها مع بعض فكاونتي او كونتري whatever مطلوب منه ايه بقى الاوديتنج ارم ده مطلوب منه is required to perform compliance engagement compliance engagement يعني هيدخل على طالما هو مكتب تشريعي يبقى مش يدخل على قطاع خاص لا يدخل على مين اساسا على وحده حكوميه فالناس اللي يراجع على وحده حكوميه من خلال اي نوع من المراجعه compliance engagement ماشي involving organizations اللي هي هنا الجهات الحكوميه بقى that are issued defense contracts on a cost plus basis فاهمين يعني ايه الجمله دي يعني هيراجع ايه؟ هيراجع الحكومة اسندت لأورجانيزيشنز من بره، اسندتهم ايه؟ عقود، عقود انها تعمل اعمال للحكومة تحديدا لوزارة الدفاع. الاعمال اللي اسندت لهذه الأورجانيزيشنز بيست على فكرة الكوست ايه؟ بلس. تمام. فهو عايز يعمل ايه؟ هو عايز يعمل ايه؟ ايه المراجعة بتاعته؟ يشوف الاسندات للجهات دي، هل الجهات التزمت ببنود الاتفاق مع الوحدة الحكومية ولا ما اتفقتش؟ Contracts are clearly written to define acceptable costs. يعني الكونتراكتس مكتوبة صح. يعني بيقول لك المراجعة الكومبلاينس مش هيكون من جواها، مش هيكون من جواها انك تنتقد المعايير الموضوع على اساسها. ده هنا بينبهك لحتة فنية قوي. بيقول لك يعني ما تدورش ان الكونتراكت يكون مكتوب غلط. الاوديتور عارف ان الكونتراكت مكتوب صح، يبقى انا في الكومبلاينس اوديت بدور على ايه؟ هل تم الالتزام باللي موجود ولا لا؟ ما بدورش في صحه او عدم صحه اللي موجود اساسا، انا بدور في مدى الالتزام بيه. فالحته دي كلها حتت فنيه لازم تكتسبها وانت بتقرا، لان دايما في انفايرمنت للسؤال نفسه تعيشه. Are defined acceptable cost including بيدخل في acceptable cost اللي موجودة ضمن بنود cost last contract developmental research and cost and appropriate overhead rates. دي معناها ايه؟ معناها كأن الجهة الحكومية قالت هنعتبر من ضمن الكوستات بتاعتك يا organization يا اللي بنسند لك الاعمال جزء من developmental research. يعني ايه؟ يعني الجهة اللي انا مارس لها شغل بتعمل ديفلوبمنت، بتعمل ريسيرش، ريسيرش وديفلوبمنت. ريسيرش وديفلوبمنت دوت نشاط بتعمله الجهة المسند اليها. انا بتحمل في عقود الكوست كونتراكت منه حته. وكمان الجهة اللي انا بسند لها عندها اوفر هيد. ولانها هتأدي لي اعمال فانا لما بحاسبها في الكوست بلس كونتراكت بتحمل جزء من هذا الاوفر هيد ومتحدد الريتس بتاعته. يعني معنى كده الكونتراكت تتضمن حاجتين، على ان تتحمل الجهه المسنده للحكومه حاجتين، جزء من الديفلوبمنتال ريسيرش وايضا جزء من الاوفر هيد للجهات المسند اليها العمل. العقد شريعه المتعاقدين، العقد شريعه المتعاقدين. يعني ما اقدرش اتهمها بالمبالغه لو انا شفت المتفق عليه في تحميل الديفلوبمنتال ريسيرش والاوفر هيد ريتس، مش هقدر اقول ان الجهه المسند اليها بتبالغ واقول ان في كومبلانس. لكن لو شفت ان الجهه المسند اليها بتبالغ في المعدلات بتاعه التحميل او في المبالغ دي، فلا لا انت بتلبسي الجهه الحكوميه اكتر من حقها، وبالتالي انت بتصرفي على ابحاث وتجارب حاجات هتفيدك انت عملك، بس ما تلبسهانيش انا في عقود الكوست ايه بلس. مش كده برضه؟ تمام. بيكمل during the past year، السنة اللي فاتت، the government has engaged in extensive outsourcing. كلمة outsourcing هنا بمعنى الاسندات، ما هو كوست بلس يعني انا بسند للجهات الخارجية. outsourcing فعملت اسندات كتيرة للمنظمات دي اللي هي بتقوم بالعقود الايه، بتقوم بتقديم خدمات للجهات الحكومية على اساس الكوست بلس كونتراكت. in extensive outsourcing of its activities لمعظم الاكتيفيتيز اللي بتقوم بيها الجهه الحكوميه. The accounting the outsourcing included دخل فيه contracts to run cafeteria. يعني الجهه الحكوميه اسندت كونتراكتات outsourcing للغير to run الكافيتيريا بتاعتهم او الكافيتيريات بتاعتهم. Provide janitorial service خدمات الحراسه والنظافه. يعني اسندت خدمات الحراسه والنظافه ايضا. كمان manage computer operations and computer development مع بعض. manage computer operations and system development يعني اسندت عمليات الكمبيوتر operations للتشغيل ال EDB electronic data processing لجهات بتفهم في كده. وكمان ال system development. نعم يا غيتي. من اللي بيحضروا دافعين فلوس ولا لا؟ طيب ماشي. ما هو بص الفور سيزونز جهه حلوه. وصلوا انت ما وصلوا فين؟ يعني حضرتك لا والله. هو اصلي كان في الفور سيزون النهارده بيحضر سيمينار، كنت بعته جاسوس يعني. ماشي اختار الا في معاه في دي وصلوا في حاجه. لا انا مش لا ده انا بالعكس انا نفسي كنت بعت رساله اقول له جود لك وربنا يوفقك. والله ده حبيبي يعني الناس تقول لك بعيد ايه يا انا بحبه والله العظيم بحبه هو صاحبي وحبيبي بس هو عمل ايه السنه اللي فاتت نزل عمل سيمينار سقط منه فقال لك لا يبقى المنافسين بتوع اسكندريه اقوياء فعمل في فور سيزون اتكلف تكلفه كبيره ما اعرفش بقى اكيد في هاي تي مثلا بتاع سامثينج لايك ذس يعني انا نفسي كنت عايز اروح عشان اشرب هاي تي والله والله اصل انا قبليها بيومين ثلاثه عملت انا قبليها مش عملت سيمينار عملت ستارتنج وخدت الرسوم ال 175 واحد قلت له اعمل سيمينار بقى زي ما انت عايز تعمل انا مالي دول بتوعك يعني انا كان نفسي اروح الله وابعته ورد. لا المشكله دي اللي تقريبا بيقول لك حوالي 220 واحد عندك منهم 20 بس؟ عندك 100 واحد؟ بيحضروني لسه العيل برضه ايه؟ ما شاء الله هو الشاب عمل سيمينار عمل اكل حلو عمل شاي وشاي وبتاع انا قصد ان احمد يسمعك الكلام ده والله ليه بقيت النهارده التعليم فيه مخابراتيه الدوله البوليسيه حتى في التعليم احنا كنا المفروض نبعت ورد والله احنا مقصرين اول شيء ربنا هو بص المجموعه كانت عددها كبير قوي لدرجه ان في واحد قال لي ما تيجي يلا نبتدي بقى يا نهار اسود على اللي حصل يا نهار اسود على اللي حصل لا يعني بص هي الفكره في حاجه خلاص السوق عارف احنا بندي ايه وغيرنا بندي ايه ما بقتش دي المشكله دلوقتي عملها في قاعه حلوه كبيره حلوه بتقولها دي كده حلوه فور سيزون انا ما دخلتوش لغايه دلوقتي عايز المع جسمتي عشان ادخله اساسا طب بس المرة دي يعني الكرسي برضه في برضه لا الكرسي نفسه يتعرف انا كان لازم كل واحد فينا والله يروح مع خطيبته ومراته هو ده عبيط رايح لوحدك كده انا بعته مسج اقول له جود لك بعد ما نخلص المحاضره والله لا لا بالعكس لا لا مش هيك تمام كنا بنتكلم بقى في الاوت سورسنج فالجهه الحكوميه عملت ايه؟ عملت اسنادات في ثلاث جهات هو جاب لك ثلاث جهات الجهه الاولانيه عملت اسنادات فيما يتعلق بالايه؟ الكافيتيريا ران كافيتيريا على فكره دي لوحدها يا اولاد اكل عيش ملهوش حل والله العظيم انا كنت براجع اساسا كنت بتمنى اساسا ان تتسند لي اعمال كافيتيريا مثلا في جهه من الجهات الحكوميه نادي مثلا كبير مش عارف ايه خد الكافيتيريا بتاعته دي حاجه بملايين الجنيهات خدمات الحراسه خدمات النباتات وقص النباتات ومش عارف كانت الفاتوره بتيجي في اتحاد اسمه الاتحاد المصري للتامين، انا فاكرها الفاتوره دي في قص النباتات وتسويه النباتات والشباشيب بتاعه النباتات، فاتوره ب 20,000 جنيه كل شهر بناخد بالنا من النباتات. فاتوره تانية كانت بتيجي للي بيقدموا اباده حشرات، كانت مش عارف حوالي 25,000 جنيه في الشهر. فاتوره تيجي للجناينيه للاعتناء بالجناين حوالي 40,000 جنيه في الشهر كده. يعني اوعى تفتكروا ان العقود دي عقود والعقود دي دايما بيبقى اللي مسند والمسند اليه حلوين مع بعض، ده جوز اخته وجوز بنته ومش عارف ايه الكلام ده ايه، امال انا هسند لك كده وخلاص اكل عيش بالهبل. بحكي لكم ليه ده؟ عشان تعرف اهميه دور الكومبلاينس اوديتر. هنا بقى دور الكومبلاينس اوديتر، بروفايد جينيتوريال سيرفيسز مانج كمبيوتر اوبريشنز اند سيستم ديفلوبمنت، ماشي، اند بروفايد كمان انجينيرنج اوف كونستراكشن بروجكت. يعني ايه معناها؟ يعني معناها الجهات الحكوميه عايزه تعمل مباني بتاع، فتروح تسند العمليه الهندسيه، اعملي كراسه الشروط، اعملي الرسم الهندسي، اعملي المجسات لمكاتب خبره متخصصه في هذا. الجهات الحكوميه في مصر ابتدت تعمل حركه حلوه جدا دلوقتي، تعرفوها ولا لا؟ بدل ما انا النهارده عايز ابني مبنى، مجلس المدينه مثلا عايز يبني مبنى، يعمل حركه حلوه قوي دلوقتي، بيت محترم، يعمل ايه يا اشرف؟ ها؟ لا لا مش بي او تي، انا بقول لك لا لا لا لا، انا بتكلم ان هو ده مبنى حكومي، هيفضل مبنى حكومي، هيفضل مبنى حكومي. يعمل ازاي؟ يعمل اعلان في الجورنال يعلن عن مسابقه بين مكاتب الخبره الكبيره للتصميم، وافضل تصميم هياخد جايزه ماليه قدرها 100,000 جنيه. يبقى بيخلي كام مكتب خبره بيشتغل لحسابه؟ 10 12 13 مكتب خبره، وفي الاخر بيختار تصميم واحد اللي هيمشي عليه، يبقى دوت هو المستشار الهندسي بتاعه، وفي مقابل بدل ما ايه؟ يبقى هنا على عينك يا تاجر، بيت العمليه افضل بكتير من زمان. لا في الاول كان بيجيب واحد مهندس من بيت عيلته يعمل له شركه كده شكليه ويسند له، هو حمار ولا بيفهم في حاجه اساسا. بيكمل القصه، the contracts were modeled. وير موديل يعني الكتابه بتاعت الكونتراكت والبنود والنصوص بتاعتها. افتر زوز يوزد فور ييرز ان ذا ديفنس اندستري، يعني معناها بعد خبره طويله جدا، يعني لا غبار على طريقه الكتابه بتاعت الايه العقود، مكتوبه صح، مكتوبه حلو. طبعا من حقه، ويقول لك النص ده اتعمل، مش هيعتد على النص، هو هيبتدي هنا يوجه النص ده ما كانش المفروض يتحط، وهيبتدي يقول لك والمرجو تحديد المسؤوليه في هذا الشان على سبيل المثال، وينتقد، دي مراجعه انتقاديه لنصوص العقد نفسه. بس هنا انا ما براجعش الكومبلاينس، لان الكومبلاينس معناها ايه؟ معناها انا سلمت بالبنود التعاقديه، بشوف مدى الالتزام بالايه؟ بالتنفيذ. انا براجع مراجعه انتقاديه للعقد نفسه، فاهم الفكره دي؟ بتعتبر من الناحيه القانونيه، من الناحيه الاوبريشنال احيانا، من الناحيه الستاندرز الموضوعه في العقود، البروفيجنز اللي موجوده، وانها انتوا سايبين الحبل على النابل احيانا، بس بناء على دليل مش بناء على ايه يعتقد. والفئات مبالغ فيها بناء على ان السوق على سبيل المثال ما كانش بيقول كده، لازم استرشد، ممكن، بس مش ده النوع اللي بيتكلم عليه هنا. ممكن طبعا طبعا طبعا، انا ياما عقود كتيره اظهرت ان اللي كاتب العقد ده متواطئ، عقود كتيره في شغلي اظهرت ان اللي كاتب العقد ده ضابط عشان يكتبه بالطريقه دي. يعني جميع المحلات اللي في المؤسسه الثقافيه العماليه اللي واخده شبرا الخيمه دي كلها، جميع عقود الاشغالات بتاعتها بتقول اللي هيشغل تعالى ادفع 2000 جنيه في الاول وهدي لك المحل والجدع هيطلعك منه، وكتبت ان المحامي اللي كتب الصيغه بتاعت العقود متواطئ مع كل الناس اللي موجوده هنا وقبض 10,000. طبيعي، ممكن، لا النتيجه هي في اسكندريه بدرس. The contracts were modeled after بقى those used for the years in the defense industry، يعني well and properly written، يعني ما فيهاش مشاكل، لا غبار على الصياغه. The legislative internal auditors are being called upon، called upon يعني تم استدعائهم، to expand their efforts to include compliance engagements involving those contracts، يعني دخلوا بقى بمناسبة ايه؟ عشان يراجعوا الكومبلاينس هنا، دخلوا عشان يراجعوا، بيكرر، ماشي. الانيشيال انفستيجيشن اللي هي عملية القعدة الأولى والسيرفي الأول، الاولاني السيرفي الاولاني upon initial investigation of these outsourced areas اللي هم اربعه areas هو حددهم الكافيتيريا والجينيتوريال والكمبيوتر بروسيسنج سيستم والانجينيرنج اريا اللي هم اللي حصل بيهم اوت سورسنج ذا انترنال اوديتورز كلمه غلط فاوند ميني اريز ان ويتش ذا اوت سورسنج مانجمنت هاز ابيرنتلي اكسباندد اتس اوثوريتي اند ريسبونسبيلتي فاهمين يعني ايه الجمله دي يعني الجهه المسند اليها الاوت سورسنج مانجمنت يعني إدارة الجهة المسند إليها تعدد صلاحياتها يعني بقول له أنت عليك حراسة المبنى الرئيسي كان بيورد لي في بنود الحراسة اللي بيطالب لي بيها المبنى الرئيسي وملحقاته أنت عليك أنك تدور الكافيتيريا الأساسية كان بيورد لي وياخد مني كل الكافيتيريات اللي موجودة يبقى معنى كده اكسباندد الاثوريتيز بتاعتها يعني مدت نطاق الاسكوب بجهات ببنود الاسناد لاعلى من طبيعه الاسناد فاهمين انا بقولها ازاي؟ فور اكزامبل هو بيديلك مثال بيوضحه ذا كونتراكتور اللي هو الاوت سورسر ذات مانجز كمبيوتر اوبريشنز يعني الاوت سورسر اللي كان بيدير للمنشاه للجهه الحكوميه الكمبيوتر اوبريشنز عمل للوحدة الحكومية has developed a highly sophisticated security program وبالتالي لما يعملها highly sophisticated computer program هتبقى الكوست بتاعته كبيرة ولا صغيرة وبالتالي هياخد الكوست بلس عالي بينما هي ما طلبتش منه highly sophisticated زي ما هيقول that may represent هذا النظام اللي أسسه represent the most advanced information security in the industry يعني بديها out of state out of state معناها الاعلى تقدما على مستوى الاندستري بالكامل اداها نظام في الكمبيوتر جامد جدا the internal auditors reviewed the contract كان مكتوب في ايه بقى الكونتراكت and sees references في الكونتراكت يعني في بنود اشارت الى ايه انه الاسناد هيتم مش على اساس الموست سوفيستيكيتد كمبيوتر سيستم اونلي تو بروفايدنج ابروبريت ليفلز اوف كمبيوتنج سيكيورتي يبقى انا عايز ليفلز من السيكيورتي معقوله اداني ليفلز من السيكيورتي هايلي ادفانسد تمام طب هو بيعمل كده ليه هو بيعمل كده ها علشان خاطر يكبر الربح بتاعه تمام يعني بيخلق لنفسه شغل بالعربي ذا انترنال اوديتور سسبكت شك that the governmental agency may be incurring ده حاجة تانية بخلاف التوسع في الاسنادات حتة تانية كمان اثبتتها الانيشال انفستيجيشن شك انه ال governmental agency may be incurring developmental costs that the outsourcer may use for competitive advantage in marketing services to another organizations يا لهوي عارفين معناها ايه؟ معناها ان انا عندي ابحاث وتجارب قسم قوي جدا بس انا بفكر في افكار ضخمه جدا مش للحكومه يلعن ابو الحكومه بفكر في افكار ضخمه جدا عشان اطلع منها نتائج الافكار دي واعممها في الصناعه واكسب منها في القطاع الخاص كتير بيكلفني ابحاث وتجارب كتيره ابحاث وتجارب كتيره اللي هي الديفلوبمنتال كوست دي او محملها على العقد الايه الحكومي ليه لانه في العقود الحكوميه زي ما قال لك في النص الاولاني على ان تتحمل الجهه المسنده حاجتين الديفلوبمنتال ريسيرش وتتحمل الابروبريت اوفر هيد فهم شكوا ان مش ده المقدار من الديفلوبمنتال ريسيرش المفروض يتحملوه لان في توسع في الاوت سورسر ديفلوبمنتال ريسيرش جامد جدا مش لمصلحه الجهه الحكوميه ده هو عشان يكبر شغله للايه؟ للخارج فاهمين الفكره جايه ازاي؟ تمام يعني السرقتين متغطيين مش واضحين يعني عايز واحد حريف يكشفه. كويستشن مانجمنت هاز اسكت ذا انترنال اوديتور to recommend a new way be monitoring control that management could establish ان المانجمنت تحطها to provide timely oversight of the information يبقى واضح ان مش المانجمنت بتاع الجهه الحكوميه ليه to provide timely oversight يبقى مين اللي طلب منه senior management يبقى واضح ان السينيور مانجمنت نظيفه في القطاعات الحكوميه دي فقلت لك اللي تحتينا المانجمنت التنفيذيه بتلعب وسكت على التهاونات دي فتعالوا يا انترنال اوديتورز لو سمحتوا موصونا بمجموعة من المونيتورينج كنترولز اللي تمكننا من ان احنا نقوي عندنا الاوفرسايت فانكشن بتاعتنا. سيستم كونتراكت. Which of the following is the least effective monitoring tool. يعني كلهم يعتبروا من قبيل المونيتورينج كنترول بس واحد فيهم مش هيفيد في هذا المجال. least effective. نمرة ايه؟ انه يحصل requirement ب monthly internal reports. ده جوه الادارة او جوه الوحدة الادارية. Summarizing overhead rates used in billing. يعني معنى كده ان تقوم الوحدة الادارية بايه؟ بعمل تقارير شهرية. بتقول فيها ايه معدلات الاوفرهيد اللي تم تحملها. لانها لو اتعرضت على السينيور مانجمنت ولاحظت السينيور مانجمنت المعدلات اعلى من اللازم هتبتدي تعلم عليها وتقول لهم انتوا كده بتتحملوا في عقود الكوست بلس والاسنادات اكتر من اللازم في تحمل الاوفرهيد. يبقى اذا التوصيه الاولى اللي ممكن يعرضها وتبقى مونيتورنج في ايد السينيور مانجمنت تبقى مونيتورنج في ايد السينيور مانجمنت. شوف الكلام هي تحطها الاداره مين؟ تحطها الاداره التنفيذيه بس نتائجها والتقارير بخلاصتها سوف تعرض على مين؟ على السينيور مانجمنت عشان تقوي وظيفه الاوفر سينج فانكشن. يبقى المونثلي ريبورت بمعدلات التحميل. اثنين ريكواير مونثلي. شوف المونيتورنج على فترات صغيره. ريكواير مونثلي ريبورتس باي سي اوت سورسر. يعني نطلب من كل جهه اسناد monthly report of total cost built اللي هو بيطالب بيها and services rendered وقدامها قدم ايه من الخدمات بحيث ان احنا نشوف الفلوس متمشيه مع الخدمات المقدمه ولا لا. سيبك من نمره سي دلوقتي. نمره دي randomly بشكل عشوائي randomly investigate يعني يفحص هنا مين اللي يفحص على الجهه الحكوميه وادارتها الداخليه او الانترنال اوديتورز بتوعها او تيفر بقى راندوملي انفستيجيت سيلكتد كوست اكاونتس. يعني امسك سيلكتد كوست اكاونتس محل شك اللي انا بخاف منها على طول زي المبالغات في تحميل الاوفر هيد على سبيل المثال زي الديفلوبمنتال ريسيرش على سبيل المثال محل مبالغات فنبتدي نفحصها ونعملها انفستيجيشن ثرو اوت زير ده كونكرنت كنترول ثرو اوت زير على مدار السنه. ما هو المونيتورينج قد يكون بيريوديك يعني في سيبريت اساينمنت وقد يكون اون جوينج زي ما احنا قلنا في الاول تمام. ثرو اوت ذا يير تو ديتيرمين ذات اول اوف ذا اكسبنسز ار بروبرلي تشارجد. يعني معناها ما فيش اكسبنسز بتتحملها الجهه الحكوميه اكتر من اللازم. يبقى معنى كده ان انا اردت راجع بشكل مستمر خلال السنه على الحسابات محل الشك. كل دي اجراءات مونيتورينج. كل دي تعتبر اجراءات مونيتورينج سواء بعد انتهاء فترات قصيره من الاحداث زي المونثلي والمونثلي ريبورت اللي بيعدي داخليا وخارجيا او اونجوينج مونيتورينج وبيدعموا في ايد السينيور مانجمنت الجفرنس فانكشن. نمره دي بقى يوز انترنال اوديتورز تو انفستيجيت ذا ابروبريتنس اوف كوست از ابارت. لغايه دلوقتي دي حلوه ده مونيتورينج لكن as a part of a yearly engagement to evaluate the source. الله ده بتتكلم بعد ما الحدث وقع بكتير. يبقى انت بتتكلم هنا فين المونيتورنج؟ المونيتورنج يعني متابعه التنفيذ. يعني معنى كده عايز اكون على كوس شايفه بحيث ان اي ديفيجن يصحح في وقته لكن ما استناش بعد سنه وممكن يكون تكليفه لمده سنه وخبص. يبقى معنى كده انا هطول منه ايه بعد كده. تعال ناخد التعليم. A yearly طول الفتره هنا بقى engagement to evaluate the outsourcer pertains to compliance. ان انا بعمل evaluation عشان نشوف هل هو حصل compliance بيه ولا لا. يعني after fact. Not monitoring. The control procedure is not timely. اللي هو عملية الـ year investigation مش timely. لانه مش هيمكن من تصحيح اخطاء اينما تقع. Because it occurs only once a year. And it does not provide prompt feedback. May it dish prompt feedback for corrective action. يبقى شوف من خصائص المونيتورينج اللي اضافيه اهو. It must give a senior management a prompt feedback. يبقى حلوه قوي الحته دي for taking a corrective action. طبعا ممكن الموست افكتيف لا برضه سبجكتيف. يعني انا من رايي نمره ايه قويه جدا. انا ده من رايي. ليه؟ لان السمرايزنج مونثلي لاوفر هيد ريتس اند بيلينجز وقارنها بالاثنين مع بعض بتحتوي دي اقوى من دي كمان وليها العموميه عندي بس برضه سبجكتيف صعب صعب وكلهم يعني في اكتر من اوديت بروسيجرز بيؤدي اكتر من هدف كل واحده فيهم متجهه ناحيه هدف يعني الاولانيه بنشوف معدلات التحميل عامه في الثانيه بنشوف حسابات بعينها محلات شك بكامل الانكلوجنز بتاعها في الثالثه ده انا بجبر الجهه الخارجيه انها تقول لي عملت ايه بالفلوس اللي بتطالب بيها فما قصدي بتحقق اوديت اوبجكتيفز بشكل او باخر سؤال ثاني مانجمنت هاز ارول وللاداره دور ان امنتنس في الحفاظ على في المحافظه على اوف ا كنترول حلو قوي التعبير ده تعبير ادبي قوي جدا ان فاكت مانجمنت سام تايمز از ا كنترول طبعا مانجمنت في حد ذاتها كنترول ويتش اوف ذا فولوينج انفولف مانجيريال فانكشن از ا كنترول يعني ايه اللي يدخل من الاربعه دول من ضمن اختصاصات المانجمنت اللي يدخل من ضمن مانجيريال فانكشن نمره دي استابليشمنت اوف انترنال اوديت اكتيفيتي يا لهوي لو المانجمنت هي اللي عملت وحده المراجعه الداخليه خارب الكنترول صح ولا غلط تمام الاستابليشمنت الفكره دي قايمه على اللي معاهم الايه اللي معاهم الجفرنس هم اللي يوصل حاجه زي كده تمام انسر دي مش كوريكت بيكوز ان انترنال اوديت اكتيفيتي شود بي اندبندنت اوف ذا اوبريشنز وبالتالي الاوبريشنز مع المانجمنت فكيف للي معاه الاوبريشن اللي هو المانجمنت ان هو يعمل استابليشمنت الانترنال كنترول فانكشن اند از نوت ا مانجيريال فانكشن ان هو يعمل كده دي سي مينتنانس اوف ا كواليتي اشورنس بروجرام كواليتي انت عارفين يعني ايه كواليتي اشورنس نظام متابعه نظام المتابعه ده مش كنترول ده ايفالويشن لمدى الكواليتي اوف الكنترول بتاعتنا الكواليتي اشورنس عشان نضمن وعلى فكره في اتنين كواليتي اشورنس في كواليتي اشورنس زي ما احنا اتكلمنا عليه زمان من مسؤوليات التشيف اوديت اكزيكتيف عشان يضمن ان وظيفه الانترنال اوديت اكتيفيتي بكل شمولياتها بتبقى صح وفي كمان كواليتي اشورنس بتحطها المانجمنت نفسها ده من ضمن الانترنال ريبورتنج سيستم ده صحيح بس دي عشان تقول ايه دي عشان تعمل اسسمنت للكواليتي بتاعت البرفورمانس للكنترول بس نوت فانكشن للكنترول شوف انا بقولها ازاي حته عامله زي ايه يا جماعه انت بتشتغل بمشرط انت بتبقى فاهم الجيم ماشي ازاي اقرا فيه كده incorrect because a quality assurance program is a form of internal assessment internal assessment سواء بقى الاسسمنت ده عن طريق المانجمنت عشان تعرف شكل الكنترولز اللي اسستها او الانترنال اسسمنت اللي الشيف اوديت اكزيكتيف بيعمله عشان يقيم اداء اداره الانترنال اوديت اكتيفيتي ويعرف انها فاليو اديت جوه المنظمه ولا لا. The manager of the program should be independent of the طبعا لانه الكواليتي اشورنس الذي يقوم على راسها دائما واحد اندبندنت عن الوضع كنترول لانه انا بقيم الكنترول فيها. نمره C use of an organizational policies manual. عارفين يعني اليوز للمانيوال المانيوال بيعمل ايه يا جماعه؟ الاستخدام للمانيوال معناها ايه؟ معناها كل ما ورد في المانيوال يطبق. لكن هل ده معناها ضمان لوجود كنترول؟ يبقى معنى كده وهو اي حته عجبتني قوي. مانيوال ادفايسز. المانيوال جاست بيقول لك انت بتعمل ايه؟ المانيوال هو دليل الاجراءات. بيقول لك انت بتعمل ايه؟ ها يبقى مجرد استخدام المانيوال في حد ذاته مش هو الكنترول ده انا لازم اضمن ان المانيوال محطوط صح في البلاننج في الديزاين بتاعه سليم وفي دايركتنج للاجراءات المتبعه من واقع المانيوال بتؤدي الاهداف بشكل افشنت بشكل افكتيف فاذا برضو انكوريكت بيكوز المانيوال ادفايس حلو قوي الكلمه دي مانيوال بمجرد ان هو بيرشدك بس ذاتس نوت كنترول يبقى من احد ودي احنا قلناها كتير من احد مهام الاداره تو مونيتور البرفورمانس مونيتورنج البرفورمانس عن كسب يعني عن قرب ليه عشان تتاكد من ان الكنترول اكتيفيتيز والكنترول بروسيسز بتؤدى كما يجب صح ولا غلط يبقى المونيتورنج وظيفه من وظائف الايه الاداره صعب يا اولاد انتوا ابتديتوا كده لو انتوا مستسهلين قوي الكلام الحمد لله ابتدت الثمرة كده تنضج لو الكلام لسه صعب يعني المفروض في الوقت ده الكلام ده ما يبقى صعب عليكم يبقى من بديهياتكم الاساسية كام واحد لسه الكلام ده مش من بديهياته في اتنين في البريك قالوا لي الكلام اللي انت بتتكلم فيه فليب اصبح بالنسبه لنا بديهي جدا. اتنين منكم. ها؟ اكيد. طب لسه لا ما اقدرش اقول عشان انتوا ايه هتغروا عليهم. بس هما اتنين. ها؟ لا بس انت تفوت فيها يا شريف. انت تفوت فيها. ده يا نهار اسود. ده هيطلع يجري وراه خمسة ستة في الامتحان عشان يلحقوه بس. يا ابني تعال. بيكمل في صفحة 494 على الاختصاصات على الريسبونسبيلتيز. The chief audit executive. بص بقى مسؤولية مين؟ The chief audit executive. Responsibility. عما يتعلق بالاسيسنج والريبورتنج اوف كنترول بروسيس يدخل فيها. تعال نقراهم من دي تو ايه. فيما يتعلق بالايه؟ بالاسيسمنت والريبورتنج. هو بص بص السكوب اللي بيسال فيه. مسؤوليتك كتشيف اوديت اكزيكتيف حوالين الاسيسمنت اللي كنترولز والريبورتنج بيها. نمره ايه؟ الرايفنج مسؤوليته يصل الى السنجل اسيسمنت. هو فعلا بيوصل لسنجل اسيسمنت ولا ميني اسيسمنتس بتكون الرؤيه العامه؟ سنجل اسيسمنت معناها دخلت اداره واحده في المنظمه عملنا اساينمنت واحد عممنا استخدمنا اسلوب الايه؟ الديدكتيف ريزوننج. خدنا الجزء وعملناه كله. لا طبعا ما بتمشيش كده. Arriving at a single assessment based solely on the work of internal audit activity. لا طبعا لانه المفروض يكون واسع الافق وبالتالي يعمل assessments بناء على ميني assessments من نفسه وبعد قراءة التقارير سواء للاكسترنال اوديتورز للجهات الرقابية لنظام التقارير الداخلي بتاع المانجمنت يوصل لوضعية الكنترولز من رؤية اكثر شمولا. رؤية اكثر شمولا. Answer is correct. Because the challenge اللي بيواجهك وانت بتعمل التقرير السنوي بوضعية الانترنال كنترول. The challenge for internal audit activity is to evaluate the effectiveness of the organization's system of control. اللي تشالنج بتاعها ان هي عملية مش سهلة. It's based on aggregation. مش solely. Aggregation تجميع عمل. Of many individual assessments. مش مجرد ايه؟ assessment واحد. These assessments سواء بقى اللي عامل بيها ادارتك وافرادك او من خلال قراءتك لتقارير الاكسترنال اوديتور او المانجمنت نفسها او الجهات الرقابيه. Are largely gained يتم الحصول عليها from internal auditing engagements from management self assessment نفسها and كمان من external auditors. يعني دي مصادر الحصول على المعلومات اللي بتبني عليها انت الاسسمنت الكلي اللي انت هتعمله اخر السنه وهتقدمه للاداره او للسينيور مانجمنت اوديت كوميتي اللي هيعتبر البنيه الاساسيه في التقرير بتاعهم عن وضعيه الانترنال كنترول اللي هيتحط مع الاكسترنال ريبورتنج بروسيس. واحد. اثنين اللي هو سي maintaining the organization's governance process. ده الشيف اوديت اكزيكتيف. طبعا يبقى البورد والسينيور. يبقى answer C incorrect. Board of directors is responsible for establishing and maintaining the organization's governance process. مش الشيف اوديت اكزيكتيف. تمام. B overseeing the establishment. Overseeing the establishment mean senior management or board. نمرة ايه؟ communicating من مسؤولياته يعمل communication للسينيور مانجمنت والاوديت كوميتي بانيوال جادجمنت بحالة الانترنال كنترول. صحيحة. نقرا التعليق احنا قلنا. التعليق احنا قلنا. السؤال اللي بعديها. السؤال هنا بيلعب في ايه؟ مسؤولية مسؤولية مسؤولية بس كل دول في الاخر بيظهروا بشكل ايه؟ يعني ميز ما بين الالتيميت والبرايمري. لما اقول لك كلمه برايمري ريسبونسبيلتي يعني اهم مسؤوليه. لكن الالتيميت ريسبونسبيلتي يعني المسؤوليه النهائيه. الصياغه النهائيه للمسؤوليه بتظهر في اي شكل. تعال نشوف كلمه التيميت دي بتتسال ازاي. لان لازم تبقى عارف الفروق. برينسيبالي بيسيكلي برايمري التيميت كل دي ماشي في ورد في الامتحان لازم تبقى مميزهم كويس. The internal auditors ultimate responsibility مسؤوليته النهائية في الاخر خالص. مش مسؤوليته ان انا افحص بس. مش مسؤوليتي ان انا احدد اجراءات احطها في الانجيجمنت ورك بروجرام. مش مسؤوليتي ان انا اجمع ادلة اثبات. كل دي لسه ما تصغرش المسؤولية. يبقى مسؤوليتي بتتلخص في الاخر من خلال الايه؟ communicating and following up. شو بقى الكلام؟ كل دي مسؤوليات فرعية بتقود الى المسؤولية النهائية. يبقى انا علي ان انا اعمل assessment للريسك، ادخل الادارة اعرف اللي بيجري جواها، افحص مساندها، جمع ادلة اثبات، اعمل كل ده، اشرف. لكن في الاخر كل ده لازم يتساق فين؟ في الريبورت، مش كده برضو؟ The internal auditor's ultimate responsibility for information security. هو بيسألك فيما يتعلق بنظام المعلومات وبالتحديد في المأمونيات بتاعة نظام المعلومات، يسمى المأمونية information security. Includes نمرة ايه؟ Identifying تحديد technical aspects, riskات, processes and transactions to be examined. طب ما ده أول خطوة، ما أنا لازم أحدد إيه هي الـ areas to be examined. الـ areas of high risk ولا of least risk to be examined. يبقى أحدد إيه هي المناطق اللي في الـ information system security الجديرة بالاهتمام. ليه؟ عشان أحط لها إجراءات الفحص. بس ده لسه ده خطوة، لكن مش مسؤولية نهائية. ودي كلها طبعا بتتم اثناء مرحله الايه؟ البلاننج ولا الفيلد وورك ولا الريبورتنج؟ في البلاننج لسه، في البلاننج. تمام، نمره بيه. Determining the scope and the degree of testing. يعني هضغط قوي لما يكون وضع الكنترول ريسك عالي ولا واطي؟ عالي. والانهيرنت ريسك عاليه. لما الاقي كنترول ريسك عالي والانهيرنت ريسك عاليه، يبقى التايمينج والنيتشر والاكستنت بتاعت الفحص بتاعتي تبقى كثيفه. ما هو ده لسه لغايه دلوقتي، ها ده انا بحدد المقدار اللي انا هفحصه، العينه اللي انا هاخدها تبقى قد ايه. تمام. Determining the scope and the degree of testing to achieve engagement objectives. طب نمره دي. Documenting engagement procedures. احطلها في الانجيجمنت ورك بروجرام. بس لغايه دلوقتي انا لسه ما عملتش حاجه، مش ما عملتش حاجه، ما بلورتش فكري، صح ولا غلط؟ بلورت الفكر بعد ما انفذ الاجراءات دي كلها واحصل على ادله الاثبات واكتب الريبورت وابلغ بالمعنيين واعمل عليه فولو اب. نمره سي. Periodically assessing information system security. ايه رايك؟ assessment يعني معناها ايه؟ assessment معناها انا عملت كل ده، حددت مكان الخطر في الايدنتيفيكيشن، وخدت عليها ادله اثبات، ووصلت نتائجها بشكل بريودك زي تقرير سنوي او ربع سنوي، واتفر بقى انا هعمله ازاي. تعالوا نقراها نفهمها. Internal auditors should periodically at least ثانية at least annually periodically at least annually should periodically assess evaluate. بيوصل بكلمة evaluate مش التخطيط للإيفاليويشن بس، لان في كل الجمل دي ان انا خطط ان انا مش عارف لسه هجمع ادلة اثبات، انا اقول البروسيجر لا ايفاليويت الى النهاية الى الاوتكم في شكل ريبورت. Periodically assess the organization's information security practices and recommend وان يوصي as appropriate كلما استلزم ذلك. Enhancements يعني تعزيز تقوية to او تطبيق لو ما فيش كنترولز كفاية، اوصي بتطبيق لنيو كنترولز implementation of a new controls and safeguards. Following an assessment an assurance report should be provided. يعني معناها ان انا بعد الاسسمنت لازم يستبدعوا بايه؟ شوف اللينك، لازم يستبدعوا بريبورت، لان بدون ريبورت انا عملت ايه؟ انا اشتغلت لنفسي، انا ما اشتغلتش لمصلحة الشركة. Should be provided to the board, to the audit committee or other appropriate governing body. Such assessment can either be conducted on a separate stand alone. يعني assessment assessment assessment مجموعة من assessments الايه الفرعية، or a multiple engagement integrated into other audits. ان انا ادخل مثلا في assessment audit controls مصحوبة compliance audit مصحوبة operational audit. يعني ممكن ان انا اعملها لوحدها assignment بالassessment، او ممكن اعمل assignment بالassessment مع تكلفة اخرى زي financial audit او زي compliance audit او whatever. يبقى في الاخر لازم اصل الى وضعية ويتم ابلاغها. يبقى ده الالتيميت ريسبونسبيليتي بتاعي. السؤال يمكن التاني برضو متعلق بيه. لذيذة النوعية دي من الاسئلة. ابتديتوا تشوفوا الاكزام تكنيك فيها بيسأل فين؟ حاطين ايديكم. اصل الحتة دي برضو ايه؟ انا مش عارف، انا مش واصلني فيدباك منكم. حاطين ايديكم عليها؟ لسه ما قلقلة. طيب. ايدنت ألتيميت المسؤولين لا يعني اقول لك حاجه لما اقول لك ايه المسؤوليه الالتيميت لاي انسان في الحياه عنده مسؤوليه اسريه ومسؤوليه الالتيميت ريسبونسبيليتي انه يرضي ربنا شايفه خلاصه بقى كلها اديني ايه من الاخر الالتيميت which of the following statements is false جمله غلط with respect to information security بيسالك ايه الجمله الغلط في الاربعه تعني اراهم من دي تو ايه internal auditors should assess طب ما هو دورهم assessment should assess the effectiveness of preventive هل preventive controls قويه ولا لا وتصل الى اهدافها ولا لا detective and mitigative mitigative يعني بتحد من الخطر mitigative يعني مش بتقدر تمنع لكن بتحد بتقلل mitigative measures يعني controls against past attacks يعني ان هو يعمل controls عشان ما يحصلش اتاك على النظام as deemed كما يعتبر appropriate كلما اعتبر ذلك appropriate and the future attempts وكمان ان هو يشوف فيه controls preventive للfuture attempts ان هو يعمل اتاك على النظام ولا لا or incidents اللي هي التعرضات للاتاك التعرض للاتاك زي البروت اتاك هجوم الهمج وخلافه اللي هي بيحاول ان هو يحط يوسف كنترولز ويعمل اسسمنت في الكنترول اللي عند الشركه عشان تمنع من وتحد من امكانيه الاتاك على نظام المعلومات ديمد لايكلي التي تعتبر من المحتمل تؤكر في المستقبل اذا انا ده دوري ان انا اشوف مدى الافكتيفنس للكنترولز سواء المحطوطه بناء على اتاكات سابقه فاخدت خبره فحطت الاداره كنترولز فانا بعمل لها اسسمنت او بناء على اتاكات محتمله هتحصل عن ظن المعلومات ودوري ان اقيم هذه الكنترولز ما ده دور سليم ايه المشكله اللي فيه ده احد الادوار الرئيسيه سي internal auditors should periodically كل فتره assess the organization's information security practices من خلال assignments بينزلوها and recommend طبعا بص بيعقبهم بايه بحتتين جنب بعض should ايه assess والassessment يطلع في شكل report and recommend as appropriate enhancement تعزيز للنظام تقوية ليه يعني او تطبيق لكنترولز ما كانش موجودة في حالة غيابها or implementation of new controls طبعا ده احد ادواره اللي هو البريوديك assessment لنظام المعلومات صح ولا غلط ببص بيه ده دور طبيعي نمرة بيه the chief audit executive should determine that the internal audit activity possesses يعني عندها or has access to او يمكن ان هو توصل الى ايه بقى competent auditing resources competent auditing resources زي ايه يعني موارد بشريه يعني موارد تقنيه زي كمبيوترز يعني موارد في شكل فاسيلتيز ماديه يبقى معانا التولز او الادوات الكومبتنت يعني الريسورسز الكومبتنت اللي تمكننا من اداء عملنا competent audit resources يبقى يا اما عندها يا اما تقدر تجيب من خلال اعتماد من السينيور مانجمنت او خلافه بمخصصات ماليه should determine that the internal audit activity possesses or has access to competent auditing resources علشان يتمكن من ال evaluation of information security and associated risk exposure لانه لو ال information security system كان computerized وكان ال computerized system complicated وما كانش عندي التقنيين والفنيين جوه الاداره لن استطيع ان انا اعمل اسسمنت على النظام فدور من ادوار التشيف اوديت اكزيكتيف ان يتمكن من الحصول على الكومبتنسي البشريه والماديه لذلك الله اما ده طبعا ده مسؤوليه طب نمره ايه زي انت او انترنال اوديتورز شود ديتيرمين ذات مانجمنت اند ذا بورد اوديت كوميتي اور اذر جوفرنينج بودي has a clear understanding يعني كلهم يكون عندهم الفهم السليم ان الانفورميشن سيستم سيكيورتي هو مسؤوليه الانترنت نعم مسؤوليه الانترنت اوديت الانفورميشن سيستم سيكيورتي السيكيورتي بتاعت الانفورميشن سيستم مسؤوليه تنفيذيه عند مين عند المانجمنت وبالتالي مسؤوليه الكنترولز اللي عليه مسؤوليه مانجمنت انا دوري اسس هذه الايه الكنترولز يبقى معنى كده يجب ان يعلم البورد، يجب ان يعلم الجفرنينج بادي ان المسؤولية هي مسؤولية ادارة وليست مسؤولية اوديتور. هي بص انت دي المعلومات اللي ايه انا بسميها اي بي سي بقى، يعني ده السؤال ده اي بي سي بس تغلط فيه تخاف منه شكله كبير صح ولا غلط، فلما تيجي تكسل تقراه تلاقي نفسك انت خايف منه لكن هو مفيش حاجة عبيط. سؤال تاني، فورس تشيف اوديت اكسكيوتيف ذا فاينانشال ريبورتنج بروسيس. هو طبعا اداره الانترنال اوديت اكتيفيتي ليها مسؤوليات في الفاينانشال ريبورتنج، بس مسؤوليات اعداد القوائم الماليه تفتكر ولا مسؤوليات ان انا اراجع؟ ربما اراجع كم، لكن انا ما بديش راي زي راي الاكسترنال اوديتور. الاكسترنال اوديتور بيدي رأي مدى عن مدى الفيرنس عدالة العرض الفير بريزنتيشن للقوائم المالية وانها معروضة بعدالة وفقا للجامعة. التاني قول تاني. لا ما هو ده الاكسترنال اوديتور. طبعا ودي كانت هي كانت معلمها واضحة من خلال التكليفات من سوكس اللي هو 404 ان هو لازم هيزود مسؤوليته في الاندرستاندنج الانترنال كنترول، يبقى معنى كده ان هو بيشخص الانترنال كنترول ورايه حواليه هل بيدي ريزنبل ولا لا ويتحط جنب جو المانجمنت. بس دي من اول كانت برضو اوراق العمل بتاعته بتقول ان لازم يعمل الديو كير فيها قوي. فدلوقتي بقيت مسؤوليه صريحه جوه الريبورت ده. وريني وريني بقى الايه الفقره دي انا عايز اشوفها. ها هو لما يجي لكم اساسا هو عشان يدي رايه على الانترنال كنترول لازم شريف يبقى موجود. شريف ما بيبقاش موجود يبقى هو اساس على الغايب زي ما بيسموها، يعني بيحس بالانترنال كنترول. فهنا بس في معلومات اساسيه ممكن المانجمنت تدي، ممكن المانجمنت تدي الانترنال اوديتورز القوائم الماليه الربع سنويه تقول لهم بصوا عليها قبل ما تطلع، بس مش معناها ابدا انهم يدوا فيها راي للاكسترنال. الراي المبدى للاكسترنال يوزرز هو راي اكسترنال اوديتور. انا مش دوري اعمل كمان كانترنال، انا مش دوري اعمل كانترنال بريباريشن ليها، لكن انا دوري اوجه اذا كان في خطا في الديسكلوجر، اذا كان في معلومات ناقصه اساعد، بس مش اللي ساعد المساعده في الاعداد، المساعده في استكمال النواقص. في فرق هنا بقى. فبيسالك فورس تشيف اوديت اكزيكتيف يعني بالنسبه بقى لما بيسالك عن تشيف اوديت اكزيكتيف يعني ما هي صلاحيات الانترنال اوديت اكتيفيتي فيما يتعلق بالفاينانشال ريبورتنج بروسس انكمبسز يعني تشمل نمره ايه؟ ديتكت اول فرود. بص لو مسؤول لو المهنه قالت للاكسترنال او الانترنال تو ديتكت اول فرود، اول مراجع لاول قوائم ماليه لازم يدخل السجن. اول فرود كان نوت اند نيفر بي ديتكتد، محدش ابدا ولا المراجعه مش مغسل وضامن جنه. انت بتعمل الديو كير وبتعمل الديو ديليجنس بتاعك عشان توصل لريزنبل اشورنس، لكن ديتكت اول فرود يعني معنى كده ان انا هدي ابسوليوت اشورنس ان نو فرود اوكيرد، مش مسؤوليتي ولا انت تكون مسؤوليه اي معنى في الدنيا. واذا اي معايير كتبتها يبقى بتتسبب في ان كل اعضاء المهنه هيدخلوا السجن يوم من الايام. يبقى ديتكت اول فرود ذات از اوكيرنج ثرو اوت ذا اورجانيزيشن. نعم ده يعني عايزه مين ده؟ انكوركت بيكوز an auditor only needs to provide reasonable assurance. شوف الكلام بقى about detecting fraud. اما بقى نقطة اما all fraud does not have to be detected. ده يعني ده مش عايزة بني ادم سيبك من بي سي. provide all staff يعني ان اللي chief audit executive بيدي الاستفاد بتاعته ايه with information ماشي عام حوالين ايه regarding. اقول له تعالى يا سامي مرتبك هيزيد، تعالى يا احمد هرقيك، ماشي يبقى كويس، بس ده مش في مجال الايه ده دوره فيما يتعلق بالفاينانشال ريبورتنج ولا ده دوره في ممارسه الاداره لادارته. هو بيدير ادارته كده صح ولا غلط؟ يعني احد ادواره بس مش احد ادواره بشان الفاينانشال ريبورتنج اساسا. نمره دي ميك شور ان يتاكد منه ان الانترنال كنترول بتاع الشركه ماتشز اب، يعني يتمشى مع يتوافق مع سبيسيفيكيشنز فروم اي اي سي بي اي. اولا الاي اي سي بي اي او الامريكان انستيتيوت اوف سيرتيفايد بابليك اكاونتنتس ما حطتش اساسا نظام واحد ليه الانترنال كنترولز، لان بالتعريف الانترنال كنترولز يجب ان يفصل، يفصل على مستوى النشاط او الصناعه او احكام الصناعه ويتغير، والمفصل له هو الاسترشادات الرئيسيه من الجفرنس فانكشن والتفصيل من عند الاداره بما يتمشى مع اهداف كل منظمه. يبقى اذا يتاكد من الماتشنج قبل الكنترولز مع الاي اي سي بي اي. يبقى افتراضين، افتراض ان الاي اي سي بي اي منزل سبيسيفيكيشنز لتصميم نظم الرقابه، الفرضيه الثانيه تعميم نظام الرقابه على جميع المنشات، وده مش صحيح اساسا. انسر دي انكوريكت because there are no guidelines that the auditor needs to match up. مفيش اساسا guidelines نازله من الاي اي سي بي اي في هذا المنظور. internal audit controls with the specifications from the IICB they must use اللي هم الانترنال اوديتورز judgment. يبقى الاساس ان انا اقول الانترنال كنترول ده قوي او لا، الاسسمنت المبني على judgment. And the IICB does not have an internal control checklist انك انت تلتزم بواحد اثنين ثلاثه عشره في كل الشركات that all companies must follow. مفيش حاجه زي كده نازله من الاي اي سي بي. طب نمره بي كرييت انفورميشن، الانفورميشن دي من خلال ايه؟ ريكومنديشن بيقولها ملاحظات وهو بيراجع في الفاينانشال اوديت بتاعته. كرييت انفورميشن تو هيلب بريبير، تو هيلب بريبير، لكن مش بريبير. لو بريبير يبقى هو اما ايه بوظيفه مكان اداره، يعني بيدي الاداره معلومات بتساعد، يساعدها في الديسكلوجرز، يساعدها في وات ايفر، يساعدها كفعاليه بقى. Help prepare the financial statements and the related notes. Notes disclosure اللي هي الإفصاحات المتممة ليها. يبقى مثلا الدور not to prepare. To help. Help الإدارة أثناء البريبير من خلال المعلومات، لأني أنا فني وعندي financial audit كويس كinternal auditor. Answer B is correct. The financial reporting process encompasses تشمل على the steps to create the information and prepare financial statements related disclosure not disclosure and other accompanying disclosure وكافة الإفصاحات الايه المصاحبة in the organization. هو ما عرفش حاجة بس هو خلاص to help هي دي المشاكل help، لكن to prepare مسؤولية ايه تنفيذية. سؤال تاني ده لعب رياضة هقول لك ازاي. مش لعب رياضة قوي، هو لعب منطق مش لعب رياضة. لو انت عندك في الشركة بتاعتك من 1 إلى 30 إدارة، من 1 2 3 4 من 1 إلى 30 دول عدد الإدارات بتاعتك اللي هم انت بتشوف الريسك بيست بلانز عشان تعمل الانوال ورك سكادول بتاعك، وهتدخل تعمل اسسمنت للثلاثين اداره، وبعدين قلت الادارات محل المراجعه للسنه الجايه تو بي انكلودد، هم عباره عن 8 ادارات او 30. وصلت للنتيجه دي دول 8 ادارات اللي هم الريسك فاليو كاريزيشن بتاعهم عاليه، قلت دول هم الاساسي في الانوال بورتفوليو. وبعدين انت كان عندك في الوقت ده الاستقطاب بتاعتك 20 internal auditor. جه منشور نزل من الاداره قال لك اعمل داون سايزنج. منشور نزل من الاداره قال لك اعمل داون سايزنج. داون سايزنج يعني معناها ايه؟ كل اداره من ال 30 اللي بيشتغل فيها 100 نزله 10% يعني 90، واللي بيشتغل فيها 200 يبقى بس 180، واللي بيشتغل فيها 300 يبقى خليهم 270. وقالوا لك ان الداون سايزنج على كل الادارات على الافراد وعلى انت كمان، يعني معنى كده مش هيبقى عندك 20 اوديتور دلوقتي، هيبقى عندك كام؟ يبقى داون سايزنج خلاك 18 انترنال اوديتور. ايه انعكاس ده على الانيوال وورك سكادول بتاعك؟ هتحافظ على 8 ادارات بس بدل ما انا هقعد في كل اداره مده مثلا 100 وحده زمنيه اقل شويه، يعني بدل ما هم 181 يعني 100 يوم يبقى خلي 90 يوم ولا اعلى. تعال نقرا بقى السؤال عشان نفهم لعب المنطق فين. هو بيسال منطقه هنا management has just implemented a policy that every department must downsize يعني تقلل العماله اللي عندها by immediately cutting 10% of each department staff and budget. فلوس مخصصات للاداره وبادجت وافراد. The chief audit executive has reacted to the organization's recent plan for downsizing. خايف تكون مش فاهم مفهوم downsizing فبيفسره لك اللي هو reducing the size of the staff across the board من اول البورد وانت نازل. يعني معنى كده هيخفض كل ايه يعني على كل الهيكل التنظيمي كل اداره. فازاي بقى reacted الانترنال اوديتور لهذا؟ by notifying المديرين بتوعه. اجتمع مع المديرين وقال لهم الانترنال اوديتور مانجرز that the time allocated for all jobs must be cut by 10%. نعم قال لهم عشان العمالة بتاعتنا كمان هتنخفض زينا زي يوم فلو كنتم مخصصين شهر يبقى 27 يوم بس. يعني معنى كده 10% تطير. احنا كده بنهزر. طب افرض انه كان شهر هو اللازم عشان اوصل لاهداف المراجعة 27 يوم مش هتمكني. ابقى صح كده؟ ده غبي. ده chief audit executive غبي. بيسألك بقى سؤال which of the following statements regarding the chief audit executive action and the potential internal auditor manager actions is true. ناخد واحدة واحدة. ايه the chief audit executive action اللي هو الكاتنج من كل تايم لانجيجمنت 10%. The chief audit executive action should result in ينشا عنه approximately the same amount of risk coverage. Risk coverage يعني التغطية اللي هي الassignments. يعني انا اغطي نفس الثمان ادارات. Same amount of risk coverage يعني اغطي الثمان ادارات اللي انا كنت ناوي اغطيهم. As a previous engagement work schedule. زي ما الwork schedule السنوي اللي انا كنت حاطه يبقى اغطي الثمان ادارات برضو. But reduced by 10%. يعني ايه reduced by 10%؟ يعني بدل ما اغطي كل ادارة منهم شهر اغطي كل ادارة منهم 29 يوم بس. لو ادى لذلك معناها انك انت مش هيبقى عندك sufficient information تبني عليها recommendation في بعض الحالات. صح ولا غلط؟ يبقى انت بتعمل ايه؟ بتعمل curtailment او بتقطع جزء من زمن المراجعة بتاعك والذي قد يكون لازمة للإدارة. صح ولا غلط؟ انصر ايه؟ ما هو الصح طبعا. تعني بس تعليقات للتعليقات حلوة. انصر ايه incorrect؟ Because reducing the time allocation او بس يعني ايه انا حافظ ان انا هراجع 8 ادارات بس التايم الوكيشن ليهم مش هيبقى شهر كل واحده لا 27 يوم بس. For all jobs by 10% does not necessarily means the risk addressed will be reduced proportionately. ليه؟ لان ممكن يبقى في مناطق ريسك انا مش هلحق اغطيها في 27 يوم. The chief audit executive should reprioritize. Reprioritize يعني معناها ايه؟ ابص بقى دلوقتي على نسبه الاهم والمهم على مستوى ممكن الثمانيه دول اخليهم ايه؟ سبعه ممكن. بس في نفس الوقت السبعة مش هخفض من زمن الاداء بتاعي. يبقى معنى كده ريبريوتايز. شوف هو بيديك الحل هنا ريت ما كنت قريت عشان كده. يبقى الحل السليم مش ان انا اعمل كاتنج في وقت الانجيجمنت مع المحافظة على عدد الادارات زي ما هي ولكن اعمل ريبريوتايزنج للانيوال ورك سكادول بلان بتاعتي بحيث ان انا اخد مفهوم الاهم فالاهمية في اطار الموارد البشرية اللي عندي والموارد المادية اللي عندي. Individual internal audit managers يعني كل manager منهم كان attain يمكن ان يصل الى 90% of previously defined engagement coverage by uniformly cutting engagement procedures by 10%. ما هو الاولانية زي التانية. ما انا لما اقطع 10% من الوقت يبقى انا هشيل 10% من procedures. اشيلها هي ايه؟ هي كفتة. اشيل 10% من يعني كنت هعمل 300 procedure عشان اوصل للاوديت اوبجيكتيفز اللي ابني عليها تقريري اخليهم 270 بروسيجر. طب ما قد يكون ال 30 بروسيجر دول في منتهى الاهميه لابناء رايي. صح ولا غلط؟ يبقى لا التايم ولا البروسيجرز اللي هتتعمل يبقى انا مش صح. نمره دي اول سيكولوجي از كوريكت. نمره سي ذا تشيف اوديت اكزيكتيف شود هاف ريباريوتورايز يعني يعيد بناء الانيوال ورك سكادول المبني على الريسك بيست من اول وجديد. بس and eliminate specific engagements ويشيل واحدة فيهم افضل من ان هو يعمل ايه يشيل واحدة بالكامل اللي هي اقلهم مخاطرة بدل ما هو يعمل يوسع المخاطر على الكل فتبقى المخاطر الكلية الاكبر يبقى دي اسمها residual risk هتبقى اكبر هنا في الحالة دي صعبة ولا لا انا عايزكم بقى تذكر ان ده الكلام لانه ده مش جديد عليك تذكر ان دي صفحة 496 benefits of internal auditing activity فاكرينها ان الانترنال اوديت اكتيفيتي وظيفه هامه في المنظمه ليها بنفيتس حضرتك ايه واحد وكل واحده عليها سؤال سؤالين كده تذكر دي كلها تذكر انا كل الكلام ده تذكر انا كل الكلام ده تذكر انا وريمبر صفحه 499 تذكر انا صفحه 500 تذكر انا لغايه صفحه 501 لغايه الفانكشنال ريبورت كل ده تذكر انا انا المره الجايه هجاوب عليهم بالاستثناء او هذكر بس الحاجات اللي وقفت معاكم جاست اعمل ايه دورك تعمل ايه دور تتذكر عنه لان كل كلمه دول احنا قلناها بس انا بغزلك باسئله عشان تبقى ايه واضحه فاذا لم تتذكر عنه خلينا نذاكر بقى اتذكر عنه